وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيما هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عليك ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منها ما جهلنا، وارزقنا تلاوتها واناء الليل واطراف النهار عن النحو الذي ارضيت عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من اهل القران وخاصته الذين اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. ثم اما بعد يا احبتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نقرا النهارده ان شاء الله الجزء اللي وقفنا عنده في سوره الانعام، قول ربي سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. سبحان الله يا بناتي، سورة للتفكر، هذه الآيات للتفكر لصاحب الألباب، لصاحب العقل، لما ينظر كده صاحب العقل في كل بديع صنع ربي سبحانه وتعالى في الخلق ده، يتأمل في عجيب خلقه، عجيب صنعه، عجيب مخلوقاته، لمن كان له قلب، لمن ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له لب، لمن كان له عقل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وما دام بتشوفي في المخلوقات دي يعني عجيب صنعه، أولي الألباب بقى حالهم يبقى إزاي؟ متذللين، منكسرين. عشان كده يقول ربي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب اللي بتفكر؟ ما بيغيبش عنهم ربي أبدا لحظة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بصوا كده في المخلوقات وفي عجيب صنع، ويقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ننزهك، تنزيه، تسبيح، تنزيه، سبحانك، فقنا عذاب النار يا رب. ثم يقول الإنسان لما يتفكر كده وبعد ما يشوف آيات صنع خلق ربي سبحانه وتعالى، ربنا عني أنت الخالق لده كله، لا خالق غيرك، أنت المدبر، أنت المبدع، أنت الخالق للكون ده كله، أنت اللي أتقنت ذلك الكون، أنت اللي أعطيت كل شيء مخلوق في ذلك الكون بقدره، مخلوق بقدره سبحانه وتعالى، بحكمته، بعظمته، سبحانك. عشان كده لما نشوف نتفكر كده نقول سبحانك فقنا عذاب النار. الأمر ده يشغلك؟ آه يشغلك، يشغلك إن أنت لما تشوف الكون بهذا الإبداع تقوم تقول يا ربي سبحانك اللي خلقت ذلك الكون بهذا الإبداع، سبحانك يا ربي، يا ربي قينا عذاب النار، يا ربي قينا عذابك يوم تبعث عبادك، فقنا عذاب النار. ويقول الإنسان بعد ذلك ربنا إنك من تدخل النار، ده الخزي، هذا هو الخزي العظيم. إن الإنسان يعيش في الدنيا عيشة الأنعام، يأكل ويشرب وينام. في ناس بتعيش في الدنيا كالأنعام، تأكل وتشرب وتنام بس، فيش عندهم لا تفكر في مخلوقات، بل هم أضل. يجد الإنسان نفسه كل ما يهمه الشهوات، كل ما يهمه الأكل والشرب، كل ما يهمه المعاصي، كل ما يهمه، ما بيفكر في حاجة ترضي الله، أو ما يفكر بشيء يقربه من الله، أو ما يفكر في شيء يذكره بالله. سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. وبعدين ربنا إنك من تدخل النار، لهو ده الخزي العظيم، فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. اللي ظلم نفسه بالمعاصي، وظلم نفسه بالكبر بالكفر، وظلم نفسه بالإعراض عن الله، وظلم نفسه بإنه ما لا يفقه كتاب الله عز وجل، وظلم نفسه أنه عاش في هذه الدنيا كالأنعام، ظلم أكثر من ظلم. ولذلك أكثر شيء يظلمه الإنسان مش الناس، تظلمي نفسك، إن الشرك لظلم عظيم. من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. من ينصر الإنسان أو من ينجيه ولو افتدى بكل ما في الأرض؟ من ينجيه من عذاب الله يوم القيامة؟ أو من ينجيه من عذاب النار يوم القيامة؟ لا أحد، ولو كانت الأرض جميعا في قبضته لا يملك. ما في حاجة في الدنيا تنجي الإنسان يوم القيامة من ذنوبه، من عذاب الله عز وجل. لذلك هنا الآيات دي اللي أنا قرأتها لكم آيات دلالة على وحدانية الله، وعلى قدرة صنعه، وعلى عظمة خلقه، وعلى عظمة تدبيره. مسكي كل آية من آيات الله، أي آية من آيات الله، آية الليل والنهار، آية الليل والنهار، آية خلق الإنسان، آية خلق الجنين، آية خلق النبات، آية خلق الأرض، طبقات الأرض، آية خلق السماء، آية خلق الأنهار، آية خلق البحار، آية خلق سبحان الله الجبال، ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا إيه تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. دايما الإنسان ما بيفكرش يا جماعة في مخلوقات الله لا يتذكر النعم. طول ما أنت بتتفكري مخلوقات الله عز وجل تقول يا اللهم لك الحمد على نعمك لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. كل نعمة من نعم ربي اللي من الله بها علينا لا تعد ولا تحصى في أنفسنا يا جماعة، لما ربي سبحانه وتعالى يذكر في كتاب الكريم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو مسكتي أي نعمة من نعم ربي عليك، مسكي أول وأعظم نعمة، نعمة خلقك، إن قلبك بينبض بتحرك، إنك بتتنفسي، إنك بتتنفسي من غير ما تدفعي فلوس، غيرك عشان يتنفس بيحط أجهزة ومش عارف يتنفس زي ما أنت بتتنفسي، إنك بتبصري واحد سبحان الله عمل عملية في عينيه، وبعد ما عمل الدكتور قال له مطلوب منك كذا، فلما نظر إلى حاله بكى، فالدكتور بيقول له يعني بتبكي من الفرح؟ قال له لا، مش من الفرح إن أنا أبصرت، أنا ببكي إن ربي عطيلي عينيه لطول العمر ده كله من غير ما يطلب مني شيء، من غير ما يطلب مني، وأنا عملت حاجة بسيطة في عينيا، الطبيب طلب مني كذا. وإحنا بنعوان ذلك، نحن لا نعظم نعم الله عز وجل، كثيرة نعم التي لا تعد ولا تحصى. هنا يقول الله إن الله فارق الحب والنوى. جولة من السورة دي، من جولات السورة، تبين دلالة قدرة ربي وآيات عظم وبديع صنع ربي سبحانه وتعالى وعجائب خلق ربي وتقرير وحدانية الله إنه هو الخالق المدبر لذلك الكون، وأن ما يعبدونه من آلهة مزعومة من شجر أو حجر أو كما يعبده أو شمس أو قمر أو طير أو كل ذلك، كلها مخلوقة خاضعة لمن؟ لله الواحد القهار. يقول ربي سبحانه وتعالى إن الله فالق الحب والنوى. ماذا يعني الفلق؟ ماذا يعني إنه فالق؟ عليكم السلام حبيبتي. الفلق يا بنات هو الشق، يشقها. والحب اللي هو إيه؟ الحبة، حبة الحنطة، الشعير، كل الحبوب اللي أنت عارفها دي، وسير أنواع الحبوب. طب والنوى زي نوى البلح يعني، زي نوى التمر وكده. شوفوا بيقول لي ايه، شوفي سبحان الله، كان امام الرازي بيقول يعني كلام في هذا الامر طيب. يقول اذا وقعت الحبه الناشفه دي اللي بنقول عليها ميته، اذا وقعت هذه الحبه او النوى في ارض رطبه ثم مر بها قدر الله، لا ينبتها الا الله عز وجل، ثم مر بها قدر من المده او من الله عز وجل، اظهر ربي سبحانه وتعالى في اعلاها نبتة وفي أسفلها نبتة. العجيب بقى بيقولك إيه، أما أعلاها بتخرج، إحنا بنقول عليها إيه، المجموع الخضري، خلينا نقول كده بالعلم بقى. هو بيقول أخرجت شجرة، لا المجموع الخضري، لأن ممكن ما تكونش إيه، هتخرج شجرة، هتخرج نبات، أخرجت شجرة. زي مثلا لو حطيتي مثلا بذر حبة مثلا الفول، مش بتخرج شجرة، لكن بتطلع إيه، مجموع خضري، خضري كده، حاجة خضرة كده. وأنبت من أسفلها شيء عجيب، هذا الشيء من أسفلها تخرج، هو بيقول منه شجرة، برضو تخرج من أسفلها جزير، جزر صغير طري، لو مسكتيه كده وشلت الجزر ده هتلاقيه بإيدك، هيدفعه في إيدك. لكن هو بيقول إيه، بيقول على إن، على رغم إن هذا الجزر طري جداً، لكن بقدرة الله بيشق الأرض الشديدة. آية، عارف طريقه سبحانه، عارف طريقه. لذلك لما تيجي نعمل تجربة، كنا نعمل تجربة كده لهذا المجموع الخضري والمجموع الجزري أو الجزير ده اللي بطلع منها، لو جيتي قلبتيه، لو جيتي كده حطيتي حبة الفول اللي هتنبت دي واطلع خجرة من فوق، الحمد لله على السلامة حبيبتي. هو لسه مدارس مقفولة ولا إيه؟ ماشي حبيبتي، شوفك الله وعافيك يا حبيبتي. فيطلع المجموع الخضري لأعلى والمجموع الجزري لأسفل. طب تعالي شوفي بقى كده، أقول لك التركيبة دي، اقلبيه كده، اقلبي النبات ده وحطيه برضو على القطنة اللي انت بتنبتيه عليها، عاملاها كأنك بيئة طرية يعني، خلي المجموع الخضري الأسفل واعكسيه، يعني مش هيسأل فيكي، ده مأمور من الله. هتروح لفة المجموع الخضري ده اللي تنزل، يروح لفف كده وطلع فوق برضه، والمجموع اللي انت قلبتيه الجزر اللي طلع فوق ده هيروح لفف كده ونزل تحت. كونه كده ربي، وجعل له خلقة كده، وجعل له تركيب كده. انت تشوف الهواء، انت ترى الهواء، انت تاخد اللي هو ضوء الشمس عشان تعمل اللي هو ايه، اللي هو التمثيل كلوروفيل اللي انتوا اللي بتسمعوا عليه زمان وزمان عليه في المدارس. وانت مسؤول عن المص، انت مسؤول عن البناء الضوئي ده اللي هو تاخد معرفش ايه ضوء الشمس، وتاخد الماده الخضراء الموجوده فيك، وبعدين بعد كده ويحصل بقى النتح ويحصل حاجه دي، ده انت فوق. اما انت اللي جزء اللي تحت، شق الارض، شقها بامر من الله، هات الميه من تحت عشان تطلع للمجموع الخضري عشان ينمو النبات. سبحان الله، كل مخلوقاته عجيبه يا جماعه، كل ما يتفكر الإنسان. عليكم السلام. فتخرج منه هذه. وهنا بيقول لك عجيب، بيقول إيه، أن باطن الأرض كثيف صلب، لا تنفث فيه، يعني تيجي لو حطيتي مثلا سكينه كده تحت تنزل يعني بصعوبه جامده، الارض جامده، لو حطيتي فيه مسله تدخل الارض جامده. لكن لو وضعت لكن هذا الجزير الطري بيقول لك ثم إنا نشاهد أطراف تلك العروق في غاية الدقة. ما هو بقى بيطلع من الجزير ده شوية شعيرات كده وكده وكده، وبرده تشق في الأرض، فبيقول لك معناها في غاية الدقة واللطافة، بحيث لو دلكها الإنسان بإصبعه اللي بأدنى قوة لصارت كالماء. ثم هي مع غاية ذلك تقوى على النفوس في الأرض الصلبة والغوص في باطن هذه الأجرام الشديدة، وحصول هذه القوة لهذه الأجرام الضعيفة هي غاية تقدير العزيز العليم. ما يحدث ذلك إلا بقدرة ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول، ويقول ربي سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. طب تعالى نشوف كده الحي من الميت زي بيقول، يعني اللي هو يعني اللي شكله إيه بقى، اللي هو بيخرج الحي من الميت والميت من الحي زي إيه يا بنات؟ الميت الحي من الميت والميت من الحي. ها ها علي صوتك. نعم اتخيلي مثلا كتكوت الحي، اداء لما بتشوف البيضه بتلاقي فيها منفذ، ولا زيك لما الملحدين بيشوفوا البيضه الملحد ونقول له تفكر كده في البيضه دي، انت شايف فيها باب؟ لا. طب انتظر بعد شويه البيضه دي اللي ملهاش اي حاجه، قصر ابيض مغلق من كل الابواب، هتبص هيخرج منه كائن حي دلوقتي سبحان الله. طب جوه بتحصل لها، طب جوه ازاي بتاكل وتشرب وتتنفس وتنمو ويخرج الكائن الحي ده من البيضه الحيه؟ طيب انت لو حطيتي بذره، مسكي بذره الفول كده او اي بذره اي حبه، بتلاقيها ناشفه ولا لا؟ بتلاقي فيها حياه؟ بالعكس ابدا. طب حطيها كده في الارض تخرج الحياه وتنبت الشجره وتتفلق الحبه ويخرج النبات قد كده جميل، اخرج مدموع خضر. طب دي شكلها كان ما فيهاش حياه، لكن من الذي أخرج هذا من هذا وهذا من هذا؟ لذلك هنا قال لك إيه؟ يخرج الحي من الميت، قال لك كما يخرج من المني حيوان ومن البيضة فرخا ومن الحب والنوى زرعا وشجرا، ومخرج الميت لا نمو فيه ولا روح فيه من الحي، كما يخرج إيه؟ من الأشجار والزرع والنوى والحب يخرج منها بذور حي، هنا بات حي وقاعد ياكل ويشرب ويتنفس ويخرج منها بذور. تبصي للبذور كده تقولي ايه ده، كانها ما فيهاش حياه، وهي في حقيقه الامر مجرد ما تضع في التربه تنبت. ويخرج من الطائر بيضه، انا تبصي الفرخه يطلع منها البيضه، الفرخه الحيه وقاعده تتنطط تروح منزله البيضه، البيضه تشوفيها كده انت شايف فيها حياه؟ لا ابدا. لذلك قال ذلك، ذلكم الذي فعل ذلك وانفرد بالخلق هذا وبهذا التدبير وبهذه العظمة هو رب العالمين وربكم الذي لا ألوهية إلا له، لأنه الخالق، هو ده اللي خلق ربي ده. يخرج الحي من الميت خلق، يخرج الحي من الميت من الحي خالق، بما أنه خالق ذلكم الله ربكم سبحانه وتعالى يقول الذي له الألوهية والذي له العبادة على خلقه أجمعين، وهو الذي رب جميع العالمين بنعمه، فلا يكون جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذا ربك بنعمه يكون الجزاء من العبد أن يكون شاكرا لأنعمه عابدا لله سبحانه وتعالى. يقول ربي فأنا يؤفكون، بعد هذا الرزق وهذا الخلق وهذا التدبير كيف ينصرف العبد عن الله سبحانه وتعالى وأن يعرض عن الهداية وقد رأى بديع صنعه؟ إزاي الإنسان بعد كده يجحد؟ الإنسان بعد كده يكفر؟ إزاي الإنسان بعد كده يعصي الله؟ إزاي الإنسان بعد ما رأى آيات عجيب خلق ربي في مخلوقاته وبعدين بعد كده يجد الإنسان نفسه بعيد عن الله أو معرض عن الله ومش قادر يتدبر آيات الله سبحانه وتعالى؟ لذلك يقول ربي ذلك الله فأنا تؤفكون، تصرفوا عنه سبحانه وتعرضوا عن الهداية مع بديع صنعه وكمال قدرته وعجيب مخلوقاته. هنا نقول سبحان الله، هذا يأمرنا بدوام النظر في خلق السماوات والأرض، دوام النظر في خلق السماوات والأرض، لأن كل ما تتدبري في مخلوقات الله عز وجل بتزداد إيمان، كل ما الإنسان بيتدبر في مخلوقات الله عز وجل بتزداد إيمان عجيب. لما يجي الإنسان كده ينظر في صنع خلق الإنسان في كل حاجة. لما تيجي تبصي نفسك كده، يا انا كنت في يوم من الايام بويضة، سبحان الله، بويضة شكلها ايه؟ كده نواة، مش عارفة حواليها سيتوبلازم او الحاجات اللي انت عارفينها بقى في العلم دي. وبعدين بعد كده اتلقحت النواة البويضة دي وبقيت انا الانسان بكامل هيئتي ده. ايوه نعم. وفي انفسكم افلا تبصرون؟ في كل عضو منك لو جيت شفت تركيب او عجيب خلق ربي سبحانه وتعالى في تركيبك، لاستزاد لما قام الانسان من سجوده لله الواحد القهار. يقول لك شوفي سبحان الله، خلايا المخ من عجيب صنع ربي، خلايا المخ لا تنقسم، في حين ان انت لو ده جرح اي حته في جسمك اتجرحت مثلا تتقسم تنقسم تنقسم عشان يتكون لك الايه؟ الجلد اللي هيغطي الجرح اللي بتاعك ده عشان يرجع. وفي اي خلايا؟ قال لك الخلايا في المخ لا تنقسم. ليه لا تنقسم؟ لان لو انقسمت الذاكره تنتهي. وتيجي سبحان الله الخلايا الجسميه يجي يقول لك تركيبها، طبعا انتوا عارفين تركيبها، تركيب اللي هو الماده اللي بتحمل اللي هي الكروموسوم، بنسميها الكروموسوم، اللي بتحمل اللي هي العوامل الوراثيه الموجوده فينا، من لون العين ولون البشره وطول القامه وكل صفاتك حتى شكل صوابعك، كل ما فيك من صفات موجود داخل كل خليه محموله على حاجه اسمها الكروموسومات، موجوده فيه كلها، كل خليه موجوده فيها. وكل الخلايا دي موجوده بشكل في هذه العوامل الوراثيه او الكروموسومات بصوره زوجيه في كل الخلايا، لكن تركيب الخلايا الجنسيه وعادي، عشان ده اللي بيحصل فيها. تيجي البويضه بيحصل التلقيح، يوم يجي هنا الاحادي من ده والاحادي من الذكر والاحادي من الانثى، يتكون الثنائي تاني عشان يتكون لك الجنين اللي ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بيحسن صنعه بقدرته واحكامه عشان يجي تاني. سبحان الله، هذا الجنين يتكون تاني، يجي برضه خلايا المخ لا تنقسم، خلايا سبحان الله اللي هي الجسديه تبقى عدد الكروموسومات فيها ايه؟ مزدوج، وعدد الخلايا الكروموسومات في الخلايا الجنسيه يبقى ايه؟ احادي، عشان يحصل برضه تركيب تهيئ. وتجري تركيب الانسان في كل خليه من خلاياه، عجيب يا جماعه، في كل عضو من اعضائه. لما تيجي تشوفي سبحانك يا رب العالمين، لما الانسان بيتعطل عضو واحد من اعضائه، لما بس الكلى شويه بتعطل بيحصل ايه؟ بيحصل ايه سبحان الله؟ شوفي الانسان عشان تروح الانسان، نسال الله لنا العفو والعافيه، يحصل الانسان اي مرض من امراض الكلى دي او اي غسيل كلوي، يقعد الانسان يغسل 3 مرات ولا 4 مرات في الاسبوع، يخرج الدم ويتنقى ويتغير وتدخل، عشان يدخل الدم خالي من الايه؟ اللي هو ما يحدث في المرضى الفشل الكلوي. بعد كل الاجهاد وكل الاراق انت مش حاسه ان جوه بيحصل الغسيل ده يومي كم مره في اليوم؟ ما تعديش من غير من غير حول منك ولا قوه، من غير ما تدفعي شيء. تتغسل كليتك من غير ما تدفعي شيء. يتنقى دمك من غير ما تدفعي شيء. يفكر عقلك من غير ما تدفعي شيء. تنظري بنظرك من غير ما تدفعي شيء. وفي سبحانه وتعالى وفي انفسكم افلا تبصرون؟ ما يزداد الانسان بذلك او بالاطلاع بالقرب من الله عز وجل الا طاعه وقربا من الله سبحانه وتعالى. لذلك ويقول ربي سبحانه وتعالى بعد ذلك من ايات وحدانيه الله عز وجل، هو دلوقتي اتكلمنا في الاول ان هو بيفلق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. تلاقي نبته كده طالعه تزرعيها في الارض، بعد كده تبصي تلاقيها تكبر تكبر تكبر، ما شاء الله لا قوه الا بالله. على سبيل المثال مثلا تجدي مثلا واحد عنده شجره جوافه، ومثلا لو جيتي اكلتي في جيل عنده جنينه مثلا عنده شجره جوافه، لو جيتي اكلتي مثلا الجوافايه ورميتي بذرها وجت عليها رطوبه، بذره دي تطلع لك شجره عجيبه، نفس المواصفات الشجره الاولى. يعني الشجره الاولى لو كانت شجره جوافه بناتي تطلع الشجره الثانيه نفسها، مع انك كلتيها ورميتي الحب الناشب اللي جواها ده، لكن سبحانك يا رب العالمين. لو جيتي مسكتي مانجا اللي هي نواة الجم، شوفي ناشفه ازاي، وجيتي بعد كده حطيتيها في الارض تيجي بعد شويه تلاقي في حاجه خضره طالعه، ايه هنا، إيه انا اكلت ايه هنا، ورميت هنا ايه الجنينه دي، اه ده في هنا فعلا كنت قاعده اكل مانجا مثلا، تروح طالعه لك. من الذي احياها؟ سبحانه وتعالى. ولو جيتي بقى عملتي بقى على التطعيم وحطيتيها على نوع تاني بقى مش عارفه ايه، وعملتي بقى كده يعني حاجه معينه، تقوم تطلع لك شجره مانجا كبيره ورائعه وجميله. سبحانك يا رب العالمين. لو جيتي زرعتي سبحان الله بذره اللي هي النوايا، وبعدين وانت بتاكلي بتاكلي بلح في الحته دي في جنينه مثلا، وجات المطر عليه، تلاقي طالعه حاجه كده زي النخله، نخله فعلا، لحد ما يحصل بقى فيها سبحان الله، يجي بقى الزرع يعمل فيها حاجات معينه عشان تبقى النخله دي طالعه، تطلع هتطلع بقى ذكر ولا انثى، ولازم يبقى فيها حاجه اسمها تذكير وكذا وكذا. ايات ربي الخالق المدبر ده بالنسبه للايات السابقه، دليل وحدانيته وان هو خالق ذلك الكون وان هو مدبر ذلك الكون. دليل اخر على وحدانيته انه فلق الاصباح. الاصباح كما فلق ربي الحب والنوى قادر ان يفلق الاصباح. الاصباح اللي هو ايه يا بنات؟ النور. بص تلاقي سبحان الله وانت قاعده كده بس في مكان يكون يعني شايفه الرؤيه بقى، السماء شايفه السماء، وقاعده الدنيا خلاص صليت الفجر والدنيا ظلام. بصي بالتدريج بالتدريج بالتدريج سبحان الله كانه بيصلخ شيء عن شيء عن شيء، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فالق الاصباح، من الذي ياتي بالنور؟ من الذي يشق بالنور؟ من الذي يزيل أو ستائر الظلام؟ قيل يأتي بياض النهار أو يفلق ظلمة اللي هو الليل، تذهب الليل فيأتي ربي سبحانه وتعالى بالنهار، وهو وحده القادر على ذلك. ولذلك آية أخرى من آيات ربي سبحانه وتعالى، الليل إيه؟ كل كل فيه. ولذلك وجعل الليل سكنا، تجد الانسان مجرد ما يجي الليل تحس بنفسك بيحصل لك ايه؟ استرخاء بقى، وخلاص هتبتدي ترتاحي. هو ربي جعل الليل سكنا، لذلك يسكن اليه الانسان للراحه، يسكن اليه الانسان للنوم. لذلك حتى الانسان لو عنده انا قلق او كذا، مجرد ما بيجي الليل خلاص، ولو نايم في بس يدخل سريره، مش جاي له نوم لا معلش، بس ده وقت الايه؟ وقت النوم، وقت الراحه، وقت راحه الجسد. اي من ايات ربي سبحانه وتعالى. والشمس والقمر قال ربي حسبانا، يعني يسير بحساب دقيق. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولليل سابق للنهار، وكل في فلك يسبحون. لا ده يقدر يدخل في مجال ده، ولا ده يقدر يدخل في مجال ده، ولا ده يسبق ده، ولا ده يسبق ده، ولا يقول انا اخذ مكانك، ولا يقول اخذ مكانك، لان المدبر لذلك من يقول ربي سبحانه وتعالى. قيل يسيران بحساب دقيق يعرف بهما او يعرف به عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك الا بالحق. ذلك تقدير العزيز العليم، يقدر ربي ذلك كله بتدبير. ولا تستطيع الشمس ولا القمر ولا انسان انه ينسلخ من قدره الله. ابدا. كل مخلوقات الله عز وجل مساقه او يدبرها من؟ صاحب الملك سبحانه وتعالى. ولذلك تقدير دقيق، تقدير من العزيز. العزيز اللي هو ايه؟ عزته عزة ايه؟ عزة قدرة، عزة غلبة، عزة علو، عزة قهر. هذا هو العزيز يا جماعة. ولذلك كل الكائنات دي عشان كده هو عزيز، مقهورة لمن؟ مسخرة بأمر من؟ الله عز وجل. العزيز العزيز العليم. العزيز العليم ماذا يعني العليم؟ الذي أحاط علمه بكل شيء، إيه اللي ينفعنا وإيه اللي ما ينفعناش. علشان كده سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل ما ينفع الإنسان ربنا سبحانه وتعالى سخره له بعلمه. ألا يعلم الخلق؟ سبحانه وتعالى خلق الكون ويعلم ما الذي ينفع الإنسان، وعلشان كده كرم بني آدم وسخر له كل المخلوقات، وأمر بني آدم اللي هو يسخر له كل المخلوقات دي لعبادة الله الواحد الديان. فانسلخ الإنسان أو كثير من الناس من عبادة الله الواحد الديان بالانشغال بما سخر ربي لهم. ولذلك هنا يقول ربي كل ذلك بتقدير الله وبتدبير الله العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء، وبعزته إن قادر إن قادت هذه الأجرام، تسير بأمره حيث شاء وتخضع لعظمته حيث أراد. العليم فلا تغيب عنه غائبة ولا يخفى عليه شيء، فهو الذي علمه محيط لا يخفى عليه شيء في هذا الملكوت. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يمكن دلوقتي بقى في حاجات كتير، أجهزة كتير جدا عشان الناس بتهتدي بها. قبل ذلك لما كانت السفن تسير كان في بوصلة، وكانت بتسير بإيه؟ بالنجوم طبعا، وما زالت أيضا يعني تتتبع النجوم. كان في كده سبحان الله يقول لك النجم القطبي، النجم كان المجموعات النجمية كان ليها شكل معين يمشي، ومثلا رايح مثلا تركيا أو رايح أي بلد أو رايح مصر أو رايح مثلا سوريا أو رايح أي مكان، يبقى ده هو ده يبقى اتجاهه كده. لو أنا رايح مصر يبقى اتجاهه كده، لو أنا رايح مثلا الشام يبقى اتجاهه كده، لو أنا رايح مثلا أي بلد من البلدان يعني يبقى اتجاهه كده. عشان كده كانوا بيهتدوا فعلا، بيمشوا طرقهم على ده، هذا إذا كان في البحر أو كان في البر، سير في البر وما وبينظر إلى النجم اتجاهه فين، وهو ثابت اتجاهه ده، أيوة ثابت، يقوم ماشي في طريقه بهذا الطريق اللي هو مرتحل به، فيكون منا من الله عز وجل إن جعل لهم هذه النجوم هداية لهم في الطريق، سواء بحر أو بر أو صحراء يعني. ولذلك يقول في أي خلق خلقت هذه الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر، البيناها بيانا مفصلا لتكون أبلغ في الاعتبار لقوم إيه؟ من الذي يعتبر؟ يقول ربي لقوم يعلمون بهذه الآيات الدلالة على قدرة ربي وعظمته، هم دول اللي يعلموا قدرة ربي سبحانه وتعالى. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد عملا، وكلما ازداد الإنسان جهلا قل عمله، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية، وكلما إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلما ازداد الإنسان جهلا ازداد إعراضا عن الله عز وجل. هي محصلة يا جماعة، كل ما تلاقي نفسك ازدادت علم تأنيك مقبلة على الله عز وجل، خايفة من الله عز وجل، متواضعة لله سبحانه وتعالى، مخبتة لله سبحانه وتعالى. كلما ازداد الإنسان جهل تجدي الإنسان متكبر متعالي، معترض على قضاء الله، مش فاهم أو مش قادر يتدبر، مش قادر يتعظ بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. هنا يقول شيخ سعدي في ذلك: جعل ربي النجوم هداية للخلق إلى السبل، الطرق التي يجتاحون إليها لمصالحهم ولتجارتهم وإلى أصفارهم. قيل منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلها، نجوم ثابتة يعني تبقى ماشية والنجوم دي ثابتة. ساعات الناس وإحنا أطفال كده كنا نمشي كده عشان نشوف النجوم هتمشي معانا ولا هتسبقنا ولا تروح، وإحنا صغيرين كنا نعمل كده دايما يعني. والقمر وتلاقي مثلا فنبص نلاقي إيه القمر، يا ربي سبحان الله، طول ما احنا ماشيين القمر ماشي معنا، القمر ثابت في مكانه، لكن سبحان الله ذلك خلق العزيز العليم. ولا تسير عن محلها. ومنها ما هو مستمر السير، يعرف سير أهل المعرفة يعني، ويعرفون الجهات والأوقات به يعني، منهم من يكون ثابتا ومنهم من يكون إيه سيارة يعني. ويقول وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، سبحان الله أنشأنا من نفس واحدة كما جاء في قول ربي في سورة إيه، سورة إيه أول سورة إيه بنات نساء، أول سورة نزلت بتقول إيه، يا أيها الناس اتقوا ربكم. من اتقوا يعني اخشوا يوما ترجعون فيه الله، اتقوا ربكم، اتقوا خوف الله عز وجل الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان إيه عليكم رقيبا. يعني بداية الصورة بيقول لنا اتقوا الله، ده انتوا اتخلقتوا من نفس واحدة. شوفي الآية العجيبة جدا، ان انت اتخلقتي من، احنا كلنا اتخلقنا من مين؟ لذلك كده مقصود بها أبينا آدم كما قال في سورة النساء، خلقنا من آدم وخلق حواء من ضلع آدم، وخلق الذرية من آدم وحواء من أبناء آدم وحواء يعني، وخلق البنين والبنات من ذكر وأنثى. لذلك خلق حواء من ضلع آدم رجل أهو، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما يمثل بعيسى إن مثل إيه، عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم إيه خلقه. ولذلك هنا نقول وخلق آدم من آدم حواء، وخلق من مريم عيسى عليه السلام. فالأمر مش عجيب، الأمر ليه بيتعجبوا الإنسان إذا كان ربي قادر أن يخلق من هذا ما يشاء أو يفعل ربي سبحانه وتعالى ما يشاء، فما العبرة في ذلك؟ أو ما العجب إن الإنسان يتعجب في ذلك؟ ربي سبحانه وتعالى على كل شيء إيه؟ قدير. ولذلك ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه فمستقر ومستودع. قال لك إيه المستقر وإيه المستودع بقى؟ شوف هنا بيقول لك المستقر والمستودع كما قال اللي هو السعدي رحمة الله عليه، قال وجعل الله لهم مستقرا أي منتهى ينتهون إليه. قال لك المنتهى اللي ينتهون إليه وغاية يساقون إليه وهي دار القرار، في النهاية بنخرج من الدنيا من ورائهم برزخ. من ساعة ما بنخرج من إنسان بيموت بتقوم القيامة بتاعته، ده العالم اللي هو الآخر أو ده اليوم الآخر اللي بتدي من ساعة موت. ولذلك ولا نهاية فوقها، فهذه الدار التي خلق الخلق لسكناها، احنا خلقنا لسكن الايه؟ حي على جنات عدن فيها الملتقى وفيها الأحبة. عشان الإنسان يعيش في الدنيا دي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفي النهاية مقلنا إلى إيه؟ إن شاء الله بإذن الله كده يا جنة يا نار، بس من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ويقول ربي سبحانه وتعالى جعلهم لسكنة التي يعني عمر الأرض بالإنسان علشان يختبروا في عمله وعشان يكون له في النهاية دار مستقر، خلاص هيخرج من الدنيا هتبقى هي دي النهاية ان هو بقى مستقر. طب والمستودع بقى، ما هو المستودع؟ قيل المستودع أودعهم الله في أصلاب أبائهم، سبحان الله كما يقول السعدي، أودعهم ربي في أرحام أمهاتهم، ثم في دار الدنيا، ثم في البرزخ، وكل ذلك على وجه الوديعة. عشان كده بنقول لك احنا وديعة في الدنيا دي، احنا مخلوقين في الدنيا دي كل واحد فينا عارية. يعني عارية يعني ايه؟ يعني مش كل حاجة، مش كل حاجة. ابنك مش ملكك، مالك مش ملكك، حياتك مش ملكك، رزقك ما تملكيه ليس ملكك، ولكن ملك من؟ الله. ولذلك قيل كل منا على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت، بل تنتقل، ننتقل منها يعني، او ينتقل منها حتى توصل بنا الى الدار التي هي المستقر. وأما هذه الدار فإنها مستودع وممر. الدنيا ممر وليست مقر، الدنيا ممر وليست مقر. لذلك هنا يقول في هذه الآيات سبحان الله إن الإنسان في هذه الدار الدنيا في مستقر ومستودع. يقول ربي قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. مين اللي بيتدبر الآيات؟ مين لما بيسمع القرآن ينزل على قلب كده يشفي؟ مين اللي بيسمع القرآن لما ينزل يسمع آيات الله عز وجل يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى؟ يقول في تفسير، يقيل في تفسير هذه الآيات قد بينا دلائل التوحيد، ده دليل على توحيد الله، على وحدانية الله. قد بينا دلائل التوحيد بالبراهين الواضحة والحجج الساطعة والقاطعة لقوم يفقهون. لا يكون موحدا إلا من يفقه هذه الآيات. الواحد الله عز وجل يفهم آيات الله الدالة على وحدانية الله عز وجل. لما تيجي تشوفي سبحان الله تمسكي جنين قاعد ينمو ينمو ينمو كما جاء في كتاب في الخلق، في آيات الخلق في كتاب الله عز وجل، وتلاقي ده الجنين ده كان في يوم من الأيام عبارة عن إيه؟ بويضة مرقحة. سبحان الله، الجنين ده بقى فيه الرأس وبقى فيه الصوابع دي وبقى فيه الإيدين دي وبقى فيه القلب اللي ينبض وبقى فيه العقل اللي بيشتغل وبقى فيه سبحان رب العرش العظيم. جايبين صورة طفل، صورة طفل ولد مبكرا. لو شفتوا عدد الأجهزة الخراطيم يعني اللي حاطينه لهذا الطفل لا تعد ولا تحصى. ده لسه ما اكتملش، فحاطين له خراطيم عشان يدخلوا له بيها اللي هي الحاجات اللي هي ايه الوظائف لحد ما يوصل ليه انه يبقى وظائف مكتمل. يعني تستغربي عدد الخراطيم، انت في بطن امك ما فيش الا واحد خرطوم واحد اللي هو حبل السري، وبتسبحي في الميه وسبحان ربي منطلق الطفل في بطن امه هو بس، ما وسبحان الله وكل اللي جاي له من حبله السري الغذاء اللي جاي له من امه، غذاء وشفاء ودواء وطعام وشراب كل شيء. شوفي مجرد ما هذا الطفل اللي هو نزل مبكر شوفي صورته، تمنيت ان اوريكم صورته او اجيب لكم صورته. هو نازل ناقص فعاملين له بقى بره بقى يعني غرفه عمليات عشان يكتمل، عاملين له رحم بخراطيم. شوفي انت في بطن امك آية خلقي، خرطوم واحد، حاجة بسيطة اللي هو الحبل السري، إلا لما بيخرج الإنسان من الدنيا بيقولوا خلاص انقطع الوصال بينك وبين أمك في الحتة دي، وهيجي لك مستودع تاني في ثديها، هديك اللبن وديك الطعام وديك الشراب وديك الغذاء وديك الماء وديك كل شيء، أنت مش محتاج لحاجة، بس لأنك أنت هتبقى برا في الدنيا بقى وكذا. ولذلك نقول آيات ربي لا يفقهها إلا من فكر في آيات ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نعم، يعني الام ما بتعملش حاجه، هو كل والام ما يعني هنا الام على فكره بالنسبه للام اللي بتاعه الخراطيم دي مش شايلينها بقى الولد كده وهي مش قادره تتحرك عشان الخراطيم، لو اتحركت الخرطوم ده هيتحرك والخرطوم ده هيتحرك، فالام قاعده ممسكينها الولد بس البيبي الصغير ده وحاطينه عليه، والولد طلع خراطيم من مناخيره وخراطيم مش عارفه منين وخراطيم من من وخراطيم من من ايه وايدي وفي مش عايز اقول لكم يعني حاجه لا تعد لا تعد، وكم سبحان رب العرش العظيم، وجايب لك بقى مراحل ان هو يبتدي على الخراطيم ده عايش، والام شوفي بقى سبحان الله هذا هذه الام مش قادره، التاني محطوط في بطن امه وبتنام وتصحى وتتحرك وبتاكل وبتشرب وكل شيء، انما دي لو شالته شويه لا تقدر تاكل ولا تشرب ولا تتحرك، وربنا سبحانه وتعالى يوفر ييسر للانسان كل اليسر وليتنا نشرك نشكر ربي سبحانه وتعالى. ذلك هنا يقول سبحان الله، يقول ربي قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، أصحاب العقول الدالة التي تتفكر في وحدانية الله سبحانه وتعالى. وهو الذي أنزل من السماء ماء، عجائب خلق ربي سبحانه وتعالى، مخلوقاته في كونه لما ينزل الماء من السماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولما ينزل الماء من السماء، طب ينزل إزاي الماء من السماء؟ يزجي سحابا يسوق، يأمر ملائكته، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال، ما ده في مطر اهو نافع وكل فيها من ايه برد، فيصيب به برد، برد ده اللي ممكن يحرق، يقولوا ده نزل برد حرق الزرع، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لإيه؟ لأولي الأبصار، سبحان رب العرش العظيم. ينزل ربي سبحانه وتعالى من السماء هذا الماء فأخرجنا به نبات كل شيء، الأرض هامدة فلما ينزل عليها الماء تهتز، فاهتزت وربت وأنبتت، وترى الأرض خاشعة مفيش، منكسرة ذليلة. شوفي بقى لما تنزل الماء على هذه الأرض، العلماء دلوقتي بيقولوا إيه، فعلا إحنا لقينا إن الأرض لما بينزل عليها الماء بتحصل لها الاهتزازة دي، إحنا كنا بنقول يعني الاهتزازة دي إنها علشان هتدخل فيها هتنزل المية لا، بيقولك إنه فعلا فعلا بيحصل في الأرض اهتزاز، اهتزت وربت وتروح منبتة كل نبات، ارمي كده في تربة كده، هاتي شوية بذور مختلفة كده مع بعضها، تعرفيش طبعا انت لما ساعتها بتيجي تمسكي البذور مثلا تقولي بذرة ايه دي، ما تقدريش تميزي لان فيه البذور شبيهة جدا ببعضها جدا، مش عارفة دي بذرة ايه وبذرة ايه وبذرة، تاخدي كده البذور كلها وتبقى مش عارفة، تقولي انا هرمي البذرة دي واشوف، وتنزل عليها المية او المطر ينبت بالماء، تلاقي دي بذرة، تلاقي دي طالعة للجزر، دي كانت بذرة جزر، ودي طالعة للجرجير، دي كانت بذرة جرجير، ودي طالعة للسبانخ، دي كانت بذرة سبانخ، الماء واحد والتربة واحدة والخالق، وتسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض الايه في الأكل. لذلك هنا فأخرجنا به نبات كل شيء، يعني كل شيء ينبت وينمو من جميع أصناف النبات، من جميع أصناف النبات. لما تيجي تقولي الزرعة دي منها كده، يقول أصلها ما نزلش المطر لسه، أول ما ينزل المطر شوفي الأرض بقى، امشي بقى كده على الأرض واتفرجي عليها الأراضي، لو أنت مسافرة أو في طريقك في مكان في مزارع مثلا شوفي منظر سبحان الله، ولا شوفي لما المطر ينزل على الأرض حتى على النجيلة بقى، النجيلة نشفة وخش وفظيعة، مجرد ما ينزل عليها المطر تجري سبحان الله الأرض تهتز وتتحول لونها إلى اللون الأخضر إيه البهيج. قيل معناه في هذا المعنى يخرج بهذا الماء كل أصناف النبات، أنزل ربي من السماء ماء كان غذاء لكل شيء، غذاء للانعام. مش الانعام بيطلع منها الحاجات اللي من الارض، الاشياء اللي بتطعم الانعام، مش بتطعم الانعام من الارض، او بتطعم حشائش والبرسيم وكده، بايه برضو بينمو بايه، فتنمو بها الانعام والبهائم والطير والوحوش، سبحان ربي. وبني ادم مما يعني يتغذوا به وينبتوه ايضا وينموه وياكلوه، سواء هم ياكلوا الانسان او ياكلوا ايه الحيوان او ايه. فاخرجنا منه خضرا، ينزل بالنبات ده فيخرج ربي منه الخضر. الخضر اللي هو ايه، بيقول لك ايه، سنابل فيها الحب. عشان كده يقول ربي سبحانه وتعالى فنخرج به حبا متراكبه، يطلع النبات الاخضر ويطلع حبوب سنبله كده، وتلاقي حبه مرصوصه الحبه برصه متراكب، دي مع دي ودي خلف دي ودي خلف دي، بقيت من ايات خلق ربي سبعه، بعضها فوق بعض مثل السنابل القمح وسلامن الشعير والارز والذره وسائر الحبوب. وقيل وفي تقديم الزرع على النخيل دليل على الافضليه، ولان حاجه الناس اليه اكثر من القوت، لان الزرع دايما بتبقى الناس حاجه الناس اليه ايه اكثر. نعم. قيل وفي هذه العبارة القرآنية إشارة علمية أن الرب سبحانه وتعالى، استخراج ربي سبحانه وتعالى من هذا النبات الأخضر، بقول لك عشان كده قال لك خضر، اللي هو فاكرين نبات اليخضور اللي احنا اللي هو اليخضور اللي احنا بندرسه، ونقول المادة الخضراء ونقول الكلوروفيل ونقول اللي هو بناخده برضو باسم اليخضور، يعني آية من آيات ربي سبحانه وتعالى اللي دلت عليها الأبحاث لعظيم صنع ربي سبحانه وتعالى. يقول السعدي رحمة الله عليه وفي وصفه بأنه متراكب إشارة إلى أن حبوبه متعددة وجميعها بتستمد من مادة واحدة، وعلى رغم ذلك لا تختلط، يعني المية واحدة والغذاء واحد، كان ممكن يطلع نبات مع بعض كل واحد، لا ده بيطلع النبات زي مثلا انت طلعت حبه الكوسه او اي حبه من الحبات او اي زرع، لكن تيجي الحب المتراكب ده عشان يبقى سبحان الله عظيم صنعه، تلاقي النبات الواحد، نبات الواحد فيه تجدي الجزء ده فيه مئات من الحبوب المتراكبه، زي ما تيجي تمسك مثلا نبات او فاكهه زي فاكهه مثلا ايه الرمان، بص تقعدي تفرج عليه سبحان الله، من الذي نضده بذلك الشكل، من اللي نظم حبوبه كده، وتجدي سبحان الله ما تشيلي الرمان اللي هو الحبات الحمراء وتشوفي الاماكن اللي هي اللي تحت اللي هي البيضه اللي بتبقى، تجدي ايه من ايات صنع ربي سبحانه وتعالى، انه كيف ينضد دي فوق دي فوق دي فوق دي فوق دي. وبعدين سبحان رب العرش العظيم سبحان الذي خلق. هنا يقول السعدي وفي ذلك جميعها تستمد من مادة واحدة ولا تختلط، بل هي متفرقة الحبوب مجتمعة الأصول، سبحان الله. إشارة أيضا إلى كثرتها وشمولها وكثرة غلتها، ليبقى أصل البذر ويبقى بقية الكثير للأكل والدخار، يعني عشان بقولك إيه، علشان تاكلي وبعدين بعد كده وتدخري، يعني تاكلي من البذور دي وتدخري من البذور عشان ترجع النبات تاني، يطلع لك نبات أي تاني بقدرة الله وحوله سبحانه وتعالى. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، دي وصف النخيل بقى، يطلع لك من الأول ما تطلع النخلة تطلع إيه، ما جيت تيجي النخلة تين بتطلع إيه في القنوان اللي هي بتشوفيها كده، اللي هي اللي هو بنقول عليها السبط مش كده، وبعدين تقعد تنمو تنمو وتبقى وتبقى متدلية وتبقى ممكن قريبة ممن يأخذها، دانية متدلية. ولما تيجي تشوفي عجيب صنع هذه النخيل سبحان رب العرش العظيم، يقول لك ايه، واحنا في النخيل دي القنوان الدانيه دي، لان شجره النخيل قال لك ان هي ايه، احاديه المسكن. يعني ايه احاديه المسكن؟ يعني الشجره دي اهو طلعت فيها انثى، دي انثى، هنحتاج تلقيح، نقوم نيجي في الحاجات في اللي هي بيطلع القنوان دي ونروح جايبين حاجه اللي هي من الذكر ونحط، ويجي اللي هو الراجل اللي هو العامل بتاع النخيل يروح حاطط الجزء ده للشجرة الأنثى في هذه الدروع أو في هذه الأماكن، وإلا هتجدي النخل اللي هيطلع في الشجرة الأنثى دي البلح هيطلع من غير حب، من غير قصدي نواة، مش هينضج، لازم يحدث التلقيح ذكر وأنثى عشان يحصل النبتة دي اللي انت بتشوفيها دي. يوم يجي في وقت مواسم التلقيح ياتي باللي هو اللي هو اللي بنقول بنجيب بايه بالتلقيح بتاعه ده، يجيب كده الاشياء التي من عند اللي هي اللي هي التذكير من عند الذكر، من الشجره من النخله اللي هي في اللي هي الذكر. ما بتطلعش بقى، ما بتطلعش الذكر، ما بتطلعش ايه بلح، لكن اللي بتطلع البلح الانثى. لكن لازم الانثى دي عشان تطلع بلحها لازم يجيب نجيب لها منين؟ من الذي اتقن صنع ذلك سبحانه وتعالى. ولذلك وهنا جنات من اعناب، جنه لما تيجي تدخلي كده تقولي الله ما شاء الله، لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، ان ترني انا اقل منك ايمالا ولا ده. لما تيجي تدخلي بستان كده فيه نخيل، ساعات لما تروحي المدينه، المدينه المنوره دايما بساتينها النخيل دي كتير جدا على فكره، هي كانت المدينه طول عمرها كده انتوا عارفين يعني، وما زالت يعني. ولذلك البلح اللي احنا بناكله ده بلح يعني معروف كده انه في المدينه فيها بساتين شديده لهذا الامر. تلاقي النخيل، تبصي كده النخيل ما شاء الله، وبعض الاماكن هنا زي عندنا في رشيد وكده برضو لما تمر عليها كده تلاقي نخيل نخيل، تقولي سبحان الله جنات من نخيل. وخاصه بقى لما تيجي كمان تشوفي معاها ايه اعناب مثلا، وتلاقي بقى النخيل طويل كده والاعناب معرش، تقولي سبحان الذي ابدع، سبحان الذي خلق. وده طعم وده طعم وده نبات وده نبات، وبيسقى بماء واحد، والارض هي واحده، والخالق ربي واحد سبحانه وتعالى. جنات من اعناب وجنات من اعناب والزيتون والرمان، اخرجنا نبات يخرج ربي جنات من اعناب واشجار الزيتون والرمان. خلي بالكم في اشجار الزيتون والرمان دول يا بنات، شفتوهم عارفينهم؟ حد شاف شجره الرمان وشجره الزيتون؟ شفتوا الزيتون ما شفتوش الرمان. لو انك عندك كان شجره رمان وشجره زيتون ولسه ما طرحوش مش هتبقي عارفه هتطلع رمان ولا زيتون. الورق مشتبه متشابه خالص جدا لحد ما تبتدي تطلع الزهره، لحد ما تطلع الزهره مش عارفه برضو تطلع الزهره، وبعدين بعد كده الزهره بيحصل الزهره لازم تحصل فيها التلقيح، تتلقح الزهره دي صنع، هي صنع خلقه. تقوم الزهره دي تطلع، اول ما تطلع الزهره يعرفش بقى انها تيجي ثمره، لما تتلقح يحدث التلقيح. تقوم الزهره دي بعد كده يفضل مكانها المتاع بتاعها اللي جوه ده حاجه صغيره، هي دي الثمره. لو طلعت بقى الرمان تلاقي الثمره دي صغيره في الاول، بعدين تفضل تكوس والزهره خلاص بقى الزهره تحولت الى الثمره، تقوم تكبر تكبر تقولي اه دي شجره رمان. شفتي مكان الزهره بقى اصبحت ايه؟ الرمانه. فتلاقي الشجره مرصعه كده رمان رمان رمان كده. انما شجر الزيتون بتلاقي سبحان الله يعني صوره اخرى. عشان كده ذكر ربي واخرجنا جنات من اعناب واشجار الزيتون، هنا فيها اشجار زيتون. يقول ربي سبحانه وتعالى جنات من اعناب والزيتون والرمان، يقول ربي في الايه مشتبها وغير متشابه. مشتبه شبه بعض جدا جدا، اللي كان اللي شاف او عنده بيت وشجر زيتون او شجره رمان بتلاقيهم سبحان الله شبه بعض فعلا. الورقه فعلا تقولي ايه سبحانك يا رب سبحان الله. طب هو كان في شجر زيتون ولا رمان في مكه لما انزل القران النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول السعدي رحمه الله عليه يحتمل ان يرجع الى ان الرمان والزيتون مشتبها في شجري ورقي غير متشابه في ثمره. ده انت لما تيجي تاكلي الرمان بقى وتطلق الثمره وتاكليها وهي كبيره كده وجميله شوفي حلاوتها، تعالي بقى كلي الزيتون وهو لسه اخضر من غير ما تملحيه، مر جدا مر جدا سبحان الله. حتى لما تيجي تعملي الزيتون في البدايه بيبقى طعمه ايه لحد ما يستوى مر فمختلف. ويحتمل بيقول ايه بقى السعدي، ويحتمل ان يرجع ذلك الى سائر الاشجار والفواكه ان بعضها مشتبه يشبه بعض بعض ويتقارب في بعض واوصاف بعضها لا مشابه بينها. يعني على سبيل المثال الاسم مثلا شجرة برتقال، دي شجرة برتقال، لكن برتقال ايه بقى؟ لكن برتقال ايه بقى؟ تقولي برتقال نوع ايه ده؟ هيطلع ايه ده بقى يا ترى؟ دي شجرة برتقال شكلها واحد، لكن تمسكي الثمرة دي تقولي اه ده برتقال بسرة، تمسكي الشجرة التانية دي تقولي يا سبحان الله ده برتقال سكري، تمسكي الشجرة التالتة سبحان الله ده بلدي. سبحانك يا رب. الاسم برتقال والشجر شجر شجرة، هي طبعا مش هقولك شجرة زي النخيل يعني لا، لكن فعلا شجرة يعني طويله ولها فعلا ساق، بس طبعا مش جذع زي الشجره، لكن لها ساق بتحمل هذه. هنا نقول نخل الدوم نعم والتمر هنا. ويحتمل ان يرجع لذلك كما ذكرنا، ذلك يتقارب اشكالهم وتختلف اوصافهم وتختلف وكل ذلك تنوع عجيب. تزرعي شجره، انا بتكلم دلوقتي هزرع شجره نخيل، تقومي تقولي ايه الشجره دي نوعها ايه، هي في ايه، في واحده بتتكلم في التليفون، من فضلك بره، من فضلك ما يبقاش في بث مباشر وانت تكلمي في التليفون في وسطنا، من فضلك بره. نرجع تاني مره ثانيه للشجره. ممكن اكون مثلا هزرع شجره وبعدين اقول ايه، اقول اللي هو اللي جايب لي الشجره نخيل، مقصودي دلوقتي انا بتكلم عن النخيل، نخله يعني، اقول له النخله دي ايه، نخله ايه، هي نخله وجذع طويل وطلع كده ولف في الجزء اللي فوق ده اللي هيطلع اللي هو سعف النخيل اللي انتوا عارفينه، يا ترى هتطلع ايه، يا ترى هتطلع بلح اخضر احمر ولا بلح اصفر بلح سماني ولا بلح من اللي هو بيبقى بتاع اللي هو الرطب ده، ولا نوع اي نوع، هي نخله بس تنوع عجيب لكي ينتفع به الانسان بكل شيء. ولذلك لما تيجي تشوفي مثلا بلح، لما تيجي تشتري بلح وانت في المدينه، يمكن احنا هنا برضو علشان الاصناف دي كلها مش موجوده لكن هي موجوده هناك، لما تيجي مثلا تشتري بلح يقول لك عايزه اي نوع، تحتاري في شكل البلح، الطويله السوداء المدوره الصفراء، وكله جميل وكله رائع، بس اسماء ومسميات عديده جدا جدا، ودي كل واحده لها شجره شكل. يعني اذا النخيل ده انواعه لا تعد. لما تيجي تشوفي سبحان الله وعايزه تعرفي انواعه التي لا تعد، روحي شوفي كده، بقول لك وانت بتروحي في المدينه كده وتدخلي محل، عايزين بتاع المدينه ده، والله صح ليك ان شاء الله، فعلا ان شاء الله في العمره بقى بتاعه رمضان ان شاء الله، فتشوفي سبحان رب العرش العظيم على هذا الامر العجيب. روحي كده ادخلي بقى محل من محلات التمور، اسمه محلات تمور هناك، وادخلي كده بقى ومكتوب بقى اسماء التمور، تمر كذا وتمر كذا وتمر كذا، يعني ده نخله ونخله ونخله، وان كل دي انواع لا تعد. لما تدخلي تشتري وتدوقي تقول بعدين طبعا يعني سبحان الله، تقولي ده طعم وده طعم، وتقولي نعم وكله جميل، ده سكري، لا ده مش عارفه ده ايه، لا ده ايه، واسماء بقى مسميات يعني، وكله نخيل مختلف، وكله بماء واحد، وكله ارض واحده، ويسقى بماء واحد، سبحان رب العرش العظيم. وتجد الامر، ولذلك لما بتشوفي بقى سبحان الله، دايما لما بتيجي مثلا نبقى سبحان الله واحنا في العمره، نجد بعض الناس ما شاء الله لا قوه الا بالله بيبقى يتفانوا بقى في انهم يوزعوا التمر ده في الحرم، يفطروا الناس عليه يعني. تجدي مثلا واحد جاي التمر يقول لك ده عجوه، يعمل اكياس كده صغيره عشان الناس عجوه طريه، العجوه كده تبقى طريه، تاكليها طريه، سكرها زياده جدا وطعمها زي العسل وطازه بقى، ودي واحده تانية لا بس ده سكري، خدي طب افطري اول تمر على السكري ده، يبقى كل يتفانى ازاي انت تفطري على كل الناس، على فكره مش حد دون احد، حاجه تنظري تقولي يا على الاسلام وجمال الاسلام، على الإسلام ونعمل، وهذا الدين سبحان الله. تشوفي العجل وتشوفي الأنواع العجيبة وتشوفي الأشكال العجيبة وتشوفي التمر صغير ويقل وتقولي إيه ده، التمر ده هاكله ده، ده تمر الشفا، ده تمر الشفا اسود وقد كده، لونه أسود واسمه تمر الشفاء، والكيلو طبعا فيه مش عايز أقول لكم بكام، لا 50 ده حاجة بسيطة، لا ده أكتر، في أنواع أصلاً ده بتاخديه وتفطري عليه بسبع تمرات بالكده، لو بس طبعا هتجيبي كام كيلو عشان تجيبي اجي طياره بقى تملاها تمر الشفا عشان تكفيكي سنه يعني، وهيتسرق بقى عشان كتير جدا. فبقول لك تمر الشفا وتمر كذا وتمر كذا وكله بماء واحد، سبحان الخالق، مشتبها وغير متشابه، عشان نخله متشابهه لكن غير متشابه في الطعم ولا في المسمى ولا في الاسم، ويحتمل ان ذلك نقول كما ذلك، وكله يقتات منه وكله يتفكه به وكل الناس، علشان تكون ذلك الامر سبحان رب العرش العظيم، عشان يؤمن الانسان ان انواع هذه الاختلاف بانواعها لابد ان يزداد الانسان عباده لله عز وجل. يقول ربي سبحانه وتعالى ونقول ويزداد الانسان يقينا لما يشوف الاشياء دي ان ذلك الكون لم يخلق بالصدفه كما قال الجاهلون. لا، مش ممكن يكون صدفه، ده ابدع من خلق، ده سبحان الله نوع في خلقه، ده ابدع ربي سبحانه وتعالى خالق كل شيء كل شيء. علشان كده لما يجي الانسان يشوف الحاجات دي يقول سبحان الله، سبحان المبدع، سبحان الخالق. ده طعم وده طعم. حتى التمره تلاقيها، تيجي تمسك التمره تلاقي التمره دي لحمها مش كتير قوي، طعمها مختلف بقى، والتمره الثانيه لحمها كتير، والتمره دي طويله، والتمره دي كده قصيره، والتمره دي مكببه صغيره من فوق عامله سكري دي كده لها شكل معين كده. كل واحده شكل، شوفي تنوع في الطعم، تنوع في الشكل. سبحان الخالق المولى، عشان تقولي ايه؟ سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هنا نقول يقول ربي انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول انظروا نظر استدلال واعتبار، لما تشوف الحاجه دي تستدل على عظمه الخالق وعلى عظمه وعلى ان الخالق واحد، يزداد توحيدك وايمانك بالله سبحانه وتعالى. لما انظروا استدلال واعتبار، كيف اخرج ربي هذه التمره الرطبه اللطيفه اللينه من هذه الشجره اللي انت شايفاها؟ لو مسكتي الجزء تلاقيه يابس، لو مسكتي اللي هو الزعف بتاع النخيل تلاقيه ناشف، يطلع منها الثمره الجميله دي، الثمره المسكره دي، سبحان الخالق. ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فلا يعتبر بالآيات ولا ينتفع بها الا كل من نظر وتامل في روائع خلق الله عز وجل سبحانه وتعالى. ما هي هدايه الايات اللي احنا بنقراها دلوقتي؟ ايه هنهتدي من الايات اللي احنا قراناها دي في عظيم صنع ربي؟ اول حاجه من هدايه هذه الايات، احتج الله عليهم بتلك الشواهد المحسوسه لمن كان له قلب او القى السمع، لانهم انكروا البعث. قالوا ازاي بعد ما نموت هنبعث؟ طب ما انتوا بتشوفوا الحي بيخرج من الميت والميت بيخرج من الحي، ليه تنكروا البعث؟ ليه تنكروا ان الانسان لما بيموت هيبعث؟ ده البدايه اشد من الايه؟ من ان يعني الاعاده. ولذلك لما تيجي تشوف الانسان بيبلى في قبره الا ايه؟ عظم الذنب. ده لا يمكن، حتى العلماء حاولوا، طب يكسروه، طب يعمل ابدا. ين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبت منه العبد كما تنبت الايه؟ عارفين الحبة أو النبتة أو البق اللي هو الحباية لما تحط عليها ماء وتنبت؟ كما قال الرسول، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبت منه كما تنبت كده، كما تيجي تنزل مية على الحبة ثم الحبة تنبت، يخرج الإنسان سبحان الله تاني، يبعث ربي سبحانه وتعالى أو يحيي ربي العظام وهي إيه؟ رميم. أول حاجة احتج ربي بهذه الآيات لهؤلاء الذين أنكروا البعث، فأعلمهم أنه قادر على بعثهم كما أنه قادر أن يجعل من الميت حي ومن الحي إيه؟ ميت. من الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير المخلوقات العظيمة على تقدير عظيم ونظام بديع. يعجز الإنسان إنه يعجز، يعني تيجي تبصي كده يعجز الإنسان واحتار في حسنه وكماله ودقته وأبداعه لموافقته لمصالح العباد. تيجي تشوفي خلق الله سبحانه وتعالى، مخلوقات الله سبحانه وتعالى اللي كلها مصنوعة بإتقان في الصنعة وكلها لمصالح العباد. النقطة الثالثة من هداية الآيات، جعل رب النجوم هداية للخلق في السبل طرق فيحتاجوها لمصالحهم وتجارتهم وأسفارهم، فكانت هداية من الله عز وجل. يعني كان ممكن تبقى السماء مظلمة، لكن جعل النجوم إيه؟ عشان نهتدي بيها في ظلمات، جعلها زينة مصابيح وحفظة. ده النجوم اللي احنا بنشوفها دي مصابيح للهداية وزينة لما تنظروا كده للسماء، ورجوما للشياطين. يعني شوف سبحان الله في النجوم كم، في صنعة الخالق كم في هذه النجوم، رحمكم الله. أودع ربي من سبحانه وتعالى في هذه النجوم هداية في البر والبحر، زينة سماء الدنيا، ومصابيح وحفظة، حفظا من ايه؟ عشان تحفظ من الشياطين. اول ما الشيطان يجي يقترب من السماء عشان يسمع خبر السماء، الشهب تروح نازل عليه شهب. لذلك لما تشوفي سبحان الله شهاب نازل من السماء كده، اعرفي ان هذا يتبع ايه؟ شيطان. ومنها ايضا وهي النقطه الرابعه، مشروعيه تعلم سير النجوم والكواكب، ولكن على باب ايه؟ لا تعلمها على مذاهب الكهان والمنجمين. ما يقولكيش على باب المنجمين، لو ما يقولك ايه بختك اليوم، برجك مش عارفه ايه حظك، انت برج مين؟ يقولك انت برج مثلا الثور، ولا برج كذا، ولا برج كذا. اه طب ده انت بقى فيكي وفيكي وفيكي، ويحصل لك ويحصل لك، وانت فيكي كذا، وانت مش عارفه ايه، وانت ايه. كل الصفات دي ممكن تلاقيها فيكي، وممكن اشياء دي تجديها فيكي، بس هي ايه؟ اوهام كده. ولذلك هو ادعاء باطل على الله سبحانه وتعالى. فلذلك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، من اتى كاهنا او عرافا صدقوا بما انزل وصدقوا فقد كفر بما انزل عليه. علمنا ان هو ده سبحانه. انت صدقت الكاهن اللي بيدعي الغيب، يبقى لا تؤمني ان لا يعلم غيب السماوات والارض الا الله. يبقى انت كده انكرت شيء وصدقت شيء. ده منبه. طيب النقطة الأخرى، ولذلك قيل في النونية القحطاني: لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بزخارف الكهان. يعني الكهان دايما اللي هم متعلقين بهذا الأمر. في هذا ولذلك قالك إيه؟ علم النجوم وعلم شرع محمد صلى الله عليه وسلم في قلب عبد ليس يجتمعان. يكون أنت مؤمنة بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقوليش انا مؤمنه بالابراج، ولا مؤمنه بحظك اليوم، ولا انك، لان ده سبحان الله ليس من شرع الله في شيء. النقطه الاخرى التي تؤخذ من هدايه هذه الايات ايضا، ان في هذا التنوع العجيب والنظام الدقيق ما يدل على قدره الله وتقديره. لما بقول لك انظروا بس الى الشجر، شوفوا سبحان الله. بلاش انا اقول لكم ده بالنسبه للنخيل، طب تعالوا ندخل بستان عنب، شوفي انواعه وشوفي اشكاله وشوفي طعمه وشوفي احواله، يا سبحان رب العرش العظيم. وشوفي كيف نضض، كيف ان عنقود هذا العنق، العنقود هذا اتنضضت فيه وترتبت فيه اللي هي حبات العنب. سبحان الخالق، سبحان المبدع سبحانه وتعالى. زيك هنا نقول هذا التنوع العجيب في خلق الله وفي نباتات الله او في مخلوقات الله يدل على قدره الله وتقديره، وفيه رد على الملاحده الذين قالوا ان الكون خلق بالصدفه. لما تيجي الانسان كده ملحد او يتكلم عن هذا النظام خلق بالصدفه، هتقول له كل مره النخل ولا العنب ولا الرمان ولا اي نبات من النباتات هتتخلق بالصدفه زي المره اللي فاتت؟ لا يمكن. الصدفه لا تخلق شيئا منظما ابدا. الصدفه صدفه كده، زي بالظبط كده واحد قال لهم، بيقول لهم بيرد على ملاحده، قال لهم هقول لكم الصدفه ازاي. احد العلماء قال هقول لكم الصدفه ازاي، هجيب لكم عمله، يعني كم مثلا، ولنفرض مثلا هتحطي مثلا 10 دولارات او 10 مثلا ريالات او 10 مثلا جنيهات مثلا، وتديهم ارقام وحطيهم في جيبك، انت رتبتيهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، حطيهم في جيبك وطلعيهم، طلعيهم بقى وشوفي الصدفه. انا طالعهم بالصدفه، شوف الصدفة تطلع كام مرة من 1 لـ10 بالترتيب. مش ممكن تطلع كل مرة، لا يمكن. إذا الصدفة عمرها ما تخلق نظام أبدا ولا ترتيب هذا الكون الذي أبدعه ربي الخالق سبحانه وتعالى. إذا هذا التنوع العجيب والنظام الدقيق لا يكون إلا عن رب قادر مقتدر عظيم خلق، لم يخلق ذلك الكون إلا بإتقان وإبداع، وأتقن كل شيء، أحسن كل شيء خلق. كل شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه أحسنه. لو جيت لأي كائن مخلوق من الكائنات، شوفي ربنا سبحانه وتعالى، تعالى أقول لكم، شوفي النملة الصغيرة دي اللي ماشية على الأرض دي، طب هاتي النملة دي كده الصغيرة اللي أنت مش شايفاها، الذر يعني، هاتي ذر النمل، ذر النمل دي اللي هو صغار النمل، وهاتيها وادي شرحيها، شرحيها يعني هتعملي بقى تشريح ليها بقى، يعني هتطلعي الأجهزة بتاعتها وتشوفيها تحت المجهر، تجد العجب سبحان الله. اه طبعا كائن حي له مبايض، اه له مبايض وله بيض بيطلع، اه وله سبحان الخالق، وفي ذكر وفي انثى، وطبعا كائنات مخلوقات. ولذلك كما قال ربي، اي قال ربي في ايه واحده، انهم الا ايه أمم أمثل ما فرطنا في الكتاب من شيء. بس الإنسان لما يجي إنسان بيكون الإنسان دايما قلبه والعياذ بالله بعيد عن الله عز وجل، بيجد يستصعب قبول الحق. فاللهم اجعلنا ممن استمع الحق فاتبعه. النقطة الأخرى اللي هي برضو تؤخذ من هذه الآيات، يعني بيقول لك هنا من ضمن الأشياء اللي وجدوها إنه ثبت بالملاحظة العلمية الدقيقة بالمناظير المقربة أن النجم القطبي هو أحد نجوم السماء التي تبعد عنا آلاف الملايين من الأميال، سبحانك يا رب، وأنه يبعد عن الكرة الأرضية بمقدار 300 سنة ضوئية. لوحظ أن هذا النجم يقع جهة الشمال دائما بالنسبة لسكان الكرة الشمالي، وبواسطة هذا النجم يمكننا أن نعرف الاتجاهات. نقول لكم النجم القطبي ده كانوا يمشوا في اتجاهه ويحددوا مواقع الأرض ويكون مرشدا للمسافر، وما ذلك إلا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. من يؤخذ من آيات أيضا إن تعلم علم الكهان والمنجمين حرام شرعا. بعض واحدة كانت جات تسألني تقول لي إيه، عصرت في بيتنا أو في بيتهم أو عند عمها أو عند حد قريب ليها عن كتب للسحر. قلت لها حرقيها، لأن النفس أمارة بالسوء والعياذ بالله، لأن الإنسان بيحب الفضول. ممكن جدا يجي الشيطان يقول لها إيه من باب الفضول، حب استطلاع، طب بس جربي، طب بصي بيقولوا يعملوا لو عملوا السحر كذا، طب بس جربي هتبتدي تجرب هتدخل هتغرق. لا تزداد بذلك السحر إلا رهقا، ما زاد ساحرا بالسحر إلا رهقا أذى. ولذلك هنا نقول لابد أن نعلم أن تعلم مذهب الكهان والمنجمين حرام شرعا، وقد نهى ربي سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة عن ذلك كما جاء في الشرع. ونقول أيضا في المسألة أو ما يؤخذ من هذه الآيات استحباب النظر والتفكر في آيات الله عز وجل. المفروض الإنسان يتفكر في مخلوقات الله، يقعد يبص كده يقول سبحان الله سبحان الله، تيجي تبص كده الكائن ماشي كده أو بينمو تقول سبحان الله، إيه ده، إيه الكائن العجيب الصغير ده اللي سبحان الله بيتحرك كده وبيمشي كده. تلاقي مثلا بقول لكم من الحاجات العجيبة اللي بتأمل جدا أنا أشوفها النملة صغيرة، لكن طبعا في أدق منها، لكن تجد النملة عندها قوة شديدة جدا في حمل البضاعة. شوف النملة تبقى مش باينة من الأرض، بس تبقى شايفة النملة شايلة عود مثلا، حاجة مثلا قمح قمح أو سنبلة، شايلة سنبلة وانت مش شايفاها، هي شايلة سنبلة وحملة سنبلة ومتوجهة عشان تطعم إخواتها. عشان هي على فكرة سبحان الله قيل أن النمل أمين جدا وصادق جدا، مفيش في خيانة أبدا. اللي بيروح يجيب حاجة أو بيجيب طعام لازم الكل يأكل منه، فيش واحدة تستأثر بنفسها بالطعام أبدا. تلاقي الطعام وتقعد تبص شمال وينه تأكله لوحدها أبدا أبدا، مادام مش لاقي حد أبدا. لكن النمل قيل أمين يحمل طعامه ويذهب إلى جحره ويكون الطعام مشتركا، حتى تقول عرسات العلماء، عرسات العلماء بيجيب حاجات طبعا كده عجيبة، يعني يقولك نملة جابت أكلة وبعدين يظهر عجبتها الأكلة في السكة ولا جات مش عارفة، يعني كده الكاميرات جابتها يعني أكلتها، اجتمع عليها النمل وهو يعني قام بواجبها. يعني في لأن الأمانة موجودة في هذا العالم، المخلوقات الضعيفة من الذي علمهم؟ من اللي علمهم؟ سبحان ربنا وتعالى. ولذلك لابد أننا نتفكر في المخلوقات، اللي بتشوفي حاجة كده دايما قولي سبحان الله سبحان الخالق سبحان من أبدع. لما تيجي تشوفي صباع كده وتقولي يا سبحان الله، يعني أنا ليا بصمة غير بصمة أختك غير بصمة أخوك غير بصمة أمك غير بصمة أبيك، كل الكون ده كل الكون ده كله كله كله كله له بصمة، حتى بصمة الصوت سبحان الله. تنوع، والمبدع هو ربي سبحانه وتعالى الذي خلق من غير إيه، مبدع خلق من غير إيه، من غير سابق، من غير نعم. ولذلك نقول استحباب النظر في آيات الله الكونية والتأمل في بديع صنعه والتفكر في مخلوقاته والاستمتاع بجمال الكون وروعته. لما الإنسان ربنا كده يرزقه مرة كده أنه يقعد في مكان طبيعي، ولو أن يعني هذا الأمر اللهم يرزقنا يا رب العالمين، يقعد كده في الجنة إن شاء الله بإذن الله نتمتع بذلك الأمر. تقولي تأملي كده الله سبحان الله، أو على سبيل المثال الواحد بيتأمل فيها مثلا يكون رماسي ماشي في السيارة مثلا كده على من بحر على البحر مثلا، وهو ماشي كده بسرعة من السيارة كده من طريق مثلا رايح مشواره من البحر مثلا، وتبصي كده البحر وتأملي، لازم تتأملي، تأملي البحر كده ولونه مع لون السماء، وتقولي سبحانك ما خلقته، وبعده وأمواجه وشاطئه، قولي سبحانك ما خلقت هذا باطلا. استمتع بجمال الكون وروعته ليشعر المؤمن عظمة الخالق جل وعلا في ذلك الأمر. نقول وفي هذه الصورة أيضا تقيم الحجج بالتبصر والتفكر والاعتبار والتعقل والتبيان والتذكر، حتى هذه صارت هذه الدعوات سمة غريبة ومعلمة مميزة أو لهذه الصورة اللي هي الصورة الكريمة صورة الأنعام. نقف إلى هنا إن شاء الله، نكمل الأسبوع القادم ونأخذ الجزء المسألة الفقهية. المسألة الفقهية النهاردة نفقة، النفقة ترى النفقة على مين؟ على الزوج ولا على الزوجة؟ نعم بجد؟ عايزين تفطروا؟ انت صايمه؟ افطر يعني عايز تفطري؟ لا لا لا يا سيدي، اختي عندك سكر؟ مجرد تعبتي؟ ارتاحي شويه، لا ارتاحي شويه، ما اني جايباكم مقاطع عشان النظر. هو طويل طويل يا مين اللي خلص يا بنات؟ خلصتي؟ انتوا خلصتوا؟ طب في ناس خلصت ان شاء الله. تلت ده الجاي المرة القادمة هتبقى بالنسبة لكم ميسر جدا إن شاء الله. نعم إزاي يعني أجيب لكم كم؟ يعني أجيب لكم 10 صور من 20 صورة؟ هم 20 صورة ب 20 سؤال، وأنا جايبة لكم السؤال نصف سؤال. طب يبقى اتقوا الله بقى، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. سبحان الله يا بناتي، ولا فيش حاجة عجبكم أبدا ده، أنتوا ربنا يهديكم ويهدينا قبلكم. نرجع بسم الله الرحمن الرحيم في الفقه نفقة الزوجة، مهمة جدا المسألة دي. نفقة الزوجة على مين؟ نفقة الزوجة ومتى تكون الزوجة لها نفقة؟ الزوجة دايما يا جماعة بتحتاج للرجل الكريم، إنما الرجل البخيل الزوجة ما تحبش تقتضي إن هي تقتنن برجل بخيل، لأن الرجل البخيل بيضيق عليها. كانت في قصة كده في العرب فاكرينها، تروى هذه القصة لامرأة من العرب، وعرض عليها شاب ورجل كبير يعني، فطبعا لما مجرد ما الرجل الكبير تقدم لها الشاب قال المسألة فيها ايه؟ استحالة يعني انها تاخد الكبير وعندها ايه؟ الشاب. فهي بقى قالت لهم امهلوني، دوني فرصة هتختبرهم يعني. الشاب قال لها ايه؟ قالت له يعني ماذا في مالك؟ فترة الخطبة هي بتعرف بقى ده، وماذا في مالك؟ قال لها مالي، ده أنا لو أعطيت مالي إلى أهلي أعرف كيف صغيرة كل صغيرة وكبيرة لأنفقوها، أحصي كل شيء. سألت بقى سئل الثاني، وكيف في مالك لأهلك؟ لو ديت مالك لأهلك أعمل إيه؟ قال لها أعطي مالي لأهلي ولا أسأل، ينفقوا فيما يحتاجون. قالت هو ده اللي انا عايزاه، كبير كبير بس هيريحني، ان انا مش هبقى، انما التاني البخيل هيحصل عليه سبعات ضربات النهارده كام قرش في كذا، لا فينا دلوقتي ناقص جنيه، الجنيه راح فين؟ هيحصي فكان هنا الامر في النفقه بقى. نعم اجيب لك اكتئاب. نرجع لنفقه الزوجه بقى، نقول ان نفقه الزوجه عشان الامر ده مهم جدا يا بناتي، في متى تجوز النفقة ومتى لا تجوز النفقة. اللهم ارزقكم جميعا البنات بقى يعني، والمتجوزين برضو يعني، يكون أزواجكم كده كرماء إن شاء الله. يجب على الزوج أن يوفر لزوجته ما تحتاج إليه من إيه؟ البنات الصغيرين اتبسطوا جدا لما قلت يا رب ترزقوا أزواج صالحين عندهم كرم، مش بخلة يا بنات، ها تخديش البخيل أبدا. طيب إن شاء الله يجب على الزوج أن يوفر لزوجته ما تحتاج إليه من الطعام واحد والكساء والدواء، شوف الثلاث حاجات دول، وسائر ما تحتاج إليه في المنزل بقدر وسع الرجل وطاقته. حلوة سائر دي؟ كل حاجة. سائر دي مش هتنفع. أذكر واحدة يعني كانت بتشتكي بتشتكي شكوى عجيبة جدا يعني. يعني أنا كنت أول مرة أسمع الشكوى دي في حياتي يعني بصراحة. أنا كنت دايما اتعودنا إن يعني الأب ده أو يعني أو الزوج دايما يؤثر ولاده ودايما حتى يطلع طعامه يدهولهم، والأم كذلك مش كده؟ حتى في لبسه يمكن يؤثر يعني يعطيهم يعني يؤثر لبسهم، لو جاب حاجة يجيب لهم، ويمكن يستخسر في نفسه يجيب لنفسه لكن يجيب لإيه؟ فكانت فتوى الزوجة بتسأل الزوجة في إيه؟ بتقول لي عندي زوجها يعني مش عارفة تعمل فيه إيه؟ بيعمل إيه؟ قالت يجيب الأكل ويقفل على نفسه الباب ويقعد ياكل لوحده. لا مش ممكن. دي كان أول مرة في حياتي أسمعها بصراحة. قلت لها يعني مش ممكن يعني. ساعات أنا عارفة إن النساء ساعات بتبالغ أو ساعات النساء بتفتري شوية، بعض النساء يعني تفتري شوية، لكن قلت لها يعني مش ممكن يكون يفطر إيه بجد؟ جد ياكل واحنا قاعدين، او سبحان الله والله يا جماعه ياكل. قالت ولما يخصمها يعني لما يخصمها يا جيب الاكل يقعد ياكل هو، ولا وانت كنت تبقى جعانه؟ قالت والله ببقى جعانه. فهذا الامر والله سبحان الله. دي بنت، وكانت البنت لسه متزوجه يعني كانت يمكن حديثه زواج معاه. قال ربي سبحانه وتعالى ما يؤكد ان الزوج يطعم ويكسي ويجيب الدواء وسائر ما تحتاج إليه المرأة في بيت زوجية على قدر وسعه، لا تكلفيه ما لا طاقة له. ما تقوليش أختي عندها، أخويا عنده، ده فلانة جارتي جاب لها. لا فلانة لا، دي يبقى أنت بتمد عينك لما متعنا بيه أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا اللي نفتنهم فيه. عيشي على قدك، عيشي على قد إمكانيات زوجك. زيلك هنا يقول ربي في الآية أسكنوهن من حيث سكنتم من إيه؟ من وجركم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كنا أولات حمل. حامل أهي، فأنفقوا عليهن حتى إيه؟ يضعن حملهن. حتى وإن فإن أرضعن لكم وأتمروا بينكم، شكروا وأتمروا بينكم معروف، يعني خلي بينكم وبينها معروف. دي بترضع ابنك يعني، ممكن ما ترضعش ابنك تقول له خد دي المرضعة، لكن انفق عليها. اللي بترضع ابنك يعني اللبن اللي فيها ينتقل الى ابنك، فالمفروض ان انت تديها ايه حقها، ما تحرمهاش من الاكل، ما تحرمهاش من الشرب، ما تحرمهاش من عطاء، لانها ترضع ابنك، ترضع طفلك. يقول ربي سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني انفق عليها من مقدرتك، ما تخبيش الفلوس وتقول انا ما عنديش، وانت كمان ما تقعديش ضيق عليه وتقول له روح استلف، روح استدين، روح هات من مش عارفه مين، انا عايزه شقه لازم تكون الشقه دي شكلها كذا كذا كذا كذا، وما كانش كده هسيب بيتي واروح اسيب بيتك واروح عند اهلي. مع السلامه. انا دي امكانياتي ودي امكانياتي اللي ممكن تعيش بيها، وانت واخداني على كده. ما تبصيش لاختك لا انا عايزه شقه تكون مواصفاتها كذا كذا عشان المستوى اللي انا عايشه بيه بقى كده، لا انا دي امكانياتي، ما تضايقيش عليا عشان استلف وابقى راجل مدين علشان ترضي نفسك او ترضي شهواتك او ترضي ان انت قاعده في وسط معين وعايزه الوسط ده تبقى زيه. عيشي بقدر، ولو عشتي بقدر اللي ربنا سبحانه وتعالى على اعطيهولك وراضيه بيه ربنا يوسع عليكي. والله كنت مع اختي بالامس بتحكي بتقسمي بتقولي اقسم بربي دخلت بيتي، هي بتقولي كده، وكنت في بيت اسره بيت العيله، ولما دخلت بيت العيله دي فالعيله قالوا لها ايه، لا بصي بقى يعني اخوات الزوج يعني بصي روحي بقى انظري يعني شوفي شوفوا لكم بقى شقه بره عشان احنا عايزين ايه نعيش لوحدنا في الشقه دي. فبتقولي ذهبت الى شقه ليس فيها ادنى متاع ابدا. قالت بس كنت راضي، ولو تتصوروا ما الرضا اللي يعجب فيه ما وصلت اليه تتاملوا. تقسمني تقولي والله انا كان اول مره اسمع من هالكلام، تقولي والله اني نظرت الى الشقه اللي انا دخلتها ما فيها اي شيء متاع، بس كان في حاجه الولاد لان بتقولي الشقه الماضيه اتكسرت فيها كل حاجاتها يعني كانت جايباها يعني، وما في الا سرير للاولاد، عندها ولد عندها اولاد. تقول لما دخلت الشقه جارتي اللي جنبي قالت دول كده 2 كليم عشان الجو ساقع قوي، افرشيهم في الارض عشان البرد. وبالتدريج هي بتقولي الكلام ده كان زمان جدا، بتقولي فاكره مره جيت قلت لك زمان قوي ده من سنين طبعا، سنين دي مش فاكره الامر ده يعني، فسنين طويله قالت لي وانت قلتي لي هيرضيكي لو رضيتي. انا قلت لها كده، قلت لها هيرضيكي لو رضيتي، بتقولي رضيت جدا، بتقولي ارضاني لدرجه ما بقتش عارفه احط ده فين واحط ده فين ولا ادي ايه ولا اصرف ايه، وجوزت ولادي كلهم ووصلتهم لاعلى درجات من الشهادات والمراتب وربيتهم تربيه، حتى البيبنا تقولي بنتي طبيبه، تقولي البنات مع اللي هم معاها الطبيبات اللي معاها يقولها نفسنا نرى امك دي اللي ربيتك بهذا الطلب. ايوه اللي رضى له رضى. عشان كده الزوجه اللي بترهق زوجها بالنفقات دي ما تبقى الزوجه صالحه. الزوجه اللي دايما بتوصي لغيرها دي ليست زوجه صالحه. الزوجه اللي هي دايما عايزه جوزها يجيب لها فوق مقدوراته يبقى هي لسه مش واخده بالها مش راضيه. الزوجه اللي بترضى لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرضيها هيرضيها وهيزيدها من فضله وهيوسع عليها. الصغير بيكبر، الصغير بيكبر والحاجه الصغيره بتكبر، والراضي ربنا سبحانه وتعالى بيبارك له فيما رضى به، والساخط ربنا سبحانه وتعالى ما بيدلوش من الدنيا الا اللي هو حتى لو جاله الشيء اللي هو كان عايزه. يعني حتى لو ان مثلا الزوجه قايله انا عايزه كذا كذا وسخطه سخطه، والزوج كلف نفسه واستلف عشان يقيم بيته وعشان الولاد ما يتشردوش وعلشان وعلشان، وجاب لها اللي هي عايزاه، ما هي لها تطلعات تانية، هتقول له انا عايزه حاجه تانية، اصبح الامر اخر. دي تطلعات الزوجه اللي هي بتسبب مشاكل كتير جدا جدا في الحياه الزوجيه. انما ينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هنا في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء. أنت جوزت واحدة، اتق الله فيها، اتق الله في المرأة اللي دخلت بيتك، اتقوا الله فيها، عاشرها طيب، قل لها كلمة حلوة، احنوا عليها، ترفق بيها، اعرف أنها ضعيفة. لذلك هنا قال لك إيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطأن فرشكم أحد. عليك أنه لا يطأ فرشك حد تكرهوه. أنا مش عايز حد ده فلان ده يدخل بيتي، خلاص ما يدخلش بيته، ما ينامش في فراشه، مش عايز، خلاص مش عايز. بقى ده الأمر إيه؟ أمر هو طلب بيه. فإن فعلنا ذلك، ده الحديث رواه مسلم، قال فإيه؟ فاضربوهن ضربا غير مباح. ولهن، لأنها أصبحت هنا يعني بقت نجس بنت، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، تديها وتكزيها. ولذلك يقول معاوية بن حيدر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطعمها إذا طعمت، تأكلها، تكسوها إذا اكتسيت، ما تروحش تجيب لنفسك أغلى الحاجات وتبقى مستخسر تجيب لها هدية أو لبس. لا سبحان الله، بعض الزوجات تقول لي والله إن يروح يجيب لنفسه كذا وكذا وكذا، والله يستخسر يفكر يجيب لي شيء. طب وأنت مين يجيب لك؟ أنا آخر حاجة، مش عايزة، مش مهم. لا لا، مش ليه مش عايزة؟ لا، حق عليك إن يجيب لك زي ما بيجيب لنفسه، بيلبس أفضل شيء، بيجيب لنفسه أحذية تقول لي أغلى شيء، بيجيب لنفسه سويترات أو بيجيب لنا أفضل شيء. طب وأنت؟ لا لا، دي ما فيش. طب ازاي؟ اهو الحديث بيقول كده: تكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب وجهن. واحده تيجي سبحان الله، واحده ماسك زوجها ضربها ضربه على يضربها على وجهها حتى اصبحت عينها ورمه كده وزرقاء. انت سمعت حديث النبي؟ ابدا. واحده تقول يعني جوزها مش عارفه ايه كسر لها اسنانها، يا وطب بعد كده تتصالح ازاي؟ انت ضربتها لحد ما كسرت لها اسنانها، ينفع؟ وحديث النبي يقول لك: لا تضرب وجها ولا تقبح، ما تقولهاش مثلا الفاظ بذيئه. وبعد مثلا الراجل يقول لها: شيخه ده انت مثلا غوري، ده انت شكلك زي عفريته مثلا، عفريت مثلا، يا شيخه زوري ده انت طلعتيني منين، ده انت شيطانه، يا شيخه ده انت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا لو اشوفك الصبح. بعد كده بيضحكوا ليه كده؟ البعض بيحصل كده. نعم، بعض الزوجات بتبقى هي الوحشه دي، قليل الحمد لله يعني، هي اللي تقول له كده. الراجل طيب تستمرة، تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ يعني هما لو شتمها او قال لها كلمه مثلا قبيحه هي ترد عليه برضه بالقبيح تقول له هو مثلا لا انت شكلك مثلا قردة، تقول له طب شوف نفسك ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده لا حول ولا قوة الا بالله، قاعدين في الشارع بقى بصراحة. شوفي سبحان الله يا بناتي، الواحدة لما بتعيش مع زوجها لو كانت هيبقى في حياة تستمر على كده، على الكلمة الطيبة، على الرحمة، على المودة، على ان انت سبحان الله في يوم من الايام يهون عليك حاجات كتير جدا جدا في حياتك. على فكرة تذكر الموت، لما بيجي الإنسان سبحان الله بيتجوز، كل اثنين متزوجين يحدث بينهم ما يحدث، لكن انت لو بتحل، لو عايزة تحل مشاكلك في حياتك في بيتك، فكري كده، فكري لو حصل وداع دلوقتي موت، يعني هيخفف عليك أمور كثيرة جدا، لأن انت تتمني اللي معاك ده لو خرج من الدنيا ما يبقاش غضبان عليك، صح ولا لا؟ طبعا إذا كان بما يرضي الله طبعا يعني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تضرب وجها ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. يعني الهجر يعني إيه؟ يعني ما تروحش تخاصمها، تروح تقول عند والدتك، اتق الله فيها، اتق الله في الزوجة دي اللي قاعدة لك في بيتك، تربي ولادك وتأكلك وتشربك وتنظف لك وتسوي بيتك وتطبخ لك طبيخك وتكون سكنك، اتق الله فيها، بدل ما ترحمها أو تبقى في بيتك على اساس اللي هو المشاكل اللي حصلت في البيت هي تحن، وانت تحن لما تشوفها في البيت، تسيب البيت وتهجر، اهجرها لو الهجر كما قالت الايه واهجروهن في المضاجع، وليست ان انت تعمل لها ايه. الادهى من كده دلوقتي ان البنت ساعات هي اللي بتهدد الزوج، تقول ايه والله لو ما عملت كذا لسايبه لك البيت ورايح عند اهلي، يعني هي اللي بتعمل ايه، هي اللي بتعمل الايه الهجر، او في البيت تقول والله لو عملت كده ما انا نايمه في الاوضه الثانيه. يعني المفروض انك حتى انت لو بتهجر يبقى في بيتك في مضاجع كما قال ربي في كتابه الكريم. اتفق اهل العلم من السلف والخلف على وجوب نفقه الزوج على زوجها بمقتضى هذه الادله ما لم تكن ناشزا. ناشز ازاي بقى؟ معنى النشوز ايه؟ معنى النشوز في اللغه العربيه، خلي بالكم يعني ايه معنى النشوز في اللغه العربيه؟ المراه بقى تستعلى على الرجل. ان اذا ناشز، الآية بتقول إيه في النشوز ده يا بنات؟ لا يصلح ده بالرجل، ده نشوز الرجل، ده نشوز الرجل، إن أنت لو عايز تصلح الرجل وكان عنده نشوز صلع ممكن إيه؟ يعني ممكن تصلحية بإنك تصلحية تديله شيء، تتنزله على يوم من يوم كده عشان يدوم له. إنما بالنسبة للمرأة هي دي بقى في صورة إيه؟ النساء طبعا، انا بتكلم عن صورة النساء دي الاولى. يبقى ايه؟ فايضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا اياك البغض. اياك ما تتماداش بقى ان هي جت قالت لك سامحني او جت قالت لك، ان انت تتمادى وتتعالى وتبقى، لان انت كنت بتعلم. شوفي اي تلقين ان الله كان عليك، ان كنت انت تستعلي فالله اعلى، ان كنت انت فاكر نفسك فالله اكبر عليا كبيرا. الايه دي نهايتها يا جماعه سبحان رب العرش العظيم، فيها عظة شديدة إن فيش حد يستعلي على حد أبدا أبدا. لذلك هنا معنى النشوز في حق المرأة، النشوز قلت لكم كل شيء عالي كده، أرض الناشز يعني إيه عالية، أن تمنع نفسها من زوجها فلا تمكنه منها. ده مش بس نشوز، ده هنا نشوز ولعن. من فعل ذلك باتت يعني بعض النساء إذا حاولت إنها تكون في نوع من الدلال أو الخصام أو الهجر تقوم تعمل كده، لا يبيد إلا ولملائكة العدل لو هي عملت كده، فعش واللعنة طرد من رحمة الله عز وجل. ولذلك هنا فلا تمكنه منها ولا تقوم بما يجب عليها نحوه. في أمور تجب عليها، هو بينفق عليكي وهو القوام، يبقى في أمور واجب عليكي ما قدرتيش تعمليها، يبقى في الحالة دي الطلاق هو خير إيه؟ خير سبيل بالمعروف. يبقى الطلاق والتسريح بايه؟ بالمعروف. بدل ما تقولي انا هقعد في البيت بس انا هعكنن عليه، لا انا هقعد في البيت بس هطفشه، لا انت تقعدي في البيت بس هتعرفي ان انت تقعدي في البيت بتجاهدي نفسك او بتجاهدي هذا الامر، ولو كان هذا الرجل متسلط عليك، ولو كان هذا الرجل يفعل او يفعل، لو لك الصبر، لو صبرتي لك كل باب من ابواب الجنه ادخلي ما شئتي. المراه التي تصبر على زوجها من اعظم القربات عند الله يا جماعه، لأن إذا المرأة سبحان الله صبرت على جوزها وأدت حقه يقال لها ادخلي من أي باب من أبواب الجنة شئتي، بعض النساء طبعا ما بتقدرش تصبر على ذلك الامر، الامر شديد عليها والامر فيه سبحان الله في عدم استطاعه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن لو قدرت ان انت تصبري هقول لك سبحان الله عسى ان يجعل ربي لك ربي سبحانه وتعالى امرا بعد ذلك يجعلك بعد الضيق فرجا وبعد العسر يسرا من الله سبحانه وتعالى. فالشرع قد فرض لها حقوقا، فرض لك حقوق وفرض عليك في مقابل هذه الحقوق واجبات، مش مجرد حقوق، واجبات. فإن قامت بما عليها من واجبات أخذت ما لها من الحقوق، لكن ما عملش بحقوقها يبقى فين الحقوق اللي هي بتطلبها؟ فين الحقوق اللي هي بتطلبها؟ ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة كما قال ربي. هذه قيل أن هذه الآية تقرر أن ميزان العدل في الإسلام أن يعطي المرء من الحقوق مثل ما من الواجبات. أنت عايزة حق؟ فين الواجبات اللي عليك؟ أنت عايزة تفتكري أن أنت عايزة تاخدي وتاخدي وتاخدي ما تؤديش حقك؟ لا، لازم تؤدي الحق لربنا سبحانه وتعالى طلبه إيه أو كلفك بيه. فإذا امتنعت المرأة عن طاعة زوجها ولم تمكنه من نفسها ولم تنتقل معه إلى بيته كما يريد فلا نفقة لها. عرفت النفقة تسقط إمتى؟ يقول في ذلك إذا امتنعت المرأة عن طاعة زوجها ولم تمكنه من نفسها ولم تنتقل إلى بيته كما يريد فلا نفقة له عليها، لأن هي مش عاملة الحاجة اللي هي المفروض واجب عليها أنها تعيش معاه وتعينه يبقى فيه. فقال لك هو أكنف، فإنما تجب النفقة مقابل المنفعة التي يحصل من هذه الزوجة، ولا تجب النفقة إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى منزل آخر بغير إذن الزوج، سابته راحت حاطت بيت تاني وقالت تنفق عليا، ولا تجب النفقة إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى منزل آخر بغير إذن زوجها بغير وجه شرعي أو سافرت بغير إذنه، سافرت بغير إذنه، قال لك ولا تجب النفقة عليه إذا سافرت بغير إذنه أو أحرمت بالحج بغير إذنه. هنا برضو في بعض المذاهب قال لك إيه بالضبط كده، فإذا سافرت بإذنه أو أحرمت بإذنه أو خرجت معها يعني بإذنه لم تسقط عنه النفقة. وكذلك لا تجب النفقة إذا المرأة كانت مثلا إيه عاملة جريمة ومحبوسة في الجريمة دي، يبقى هنا في الحالة دي هو مش متمكن منها يبقى تسقط عنها اللي هي إيه، تسقط عن هذه المرأة النفقة. ما هو تقدير النفقة؟ النفقة هي إيه بقى؟ يعني المفروض إن الزوج ينفق إيه بقى من المال؟ قال لك تقدير النفقة ما يكفي الزوجة من طعامها وكسائها، مش كسائها اللي هو يعني الكساء المعتدل بإمكانيات الزوج، مش الكساء في الكساء التي تكلفه ما لا طاقة له به، لا، فعليه على الطعام والكساء وما تحتاج إليه من ضروريات الحياة، ويكون ذلك بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس عليه في العصر والبلد. المفروض ما عنده فلوس تكفي إنه ينفق عليها ويجيب لها لبس محترم أو يأكلها ويشربها ويسكنها في مكان طيب، وبحسب حال الزوج من اليسر أو العسر، يبقى ده النفقة المفروض تطلب من الزوج. أما إن الزوج يكون عليه نفقة ويهرب من النفقة دي، إن مثلا يجيب إيه، فين بقى نادية غيبة كانت هي اللي تقول بقى أنا محامية في الصعيد؟ صعيد. طيب تقول بقى بعض مثلا إيه الأزواج مثلا يكون عليه نفقة لزوجته ويطلع نفسه إن هو ما عندوش مال أبدا عشان تبقى النفقة قليلة، يبقى في الحالة دي هو أذنب ذنب ولا لأ؟ طبعا، لأنه المفروض إن هو يعني أعطي مما أعطاك ربي سبحانه وتعالى، أنفق عليها مما أعطاك ربي سبحانه وتعالى. هذا ما عليه جمهور العلماء كما قال ربي لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا إيه ما أتاه. بعض مثلا الأزواج يقوم يقول يتهرب مثلا من النفقة، يقول إيه أنا مملكش أي شيء ما عنديش فلوس، عشان يتهرب من النفقة على الزوج أو على أولاده وكذا، يقول هو أثم لأنه المفروض في رقبته لازم ينفق منه. ولذلك هنا قيل إذا كانت المرأة مقيمة مع الزوج، نقطة دي مهمة جدا بس أنا خايفة أقولها كده علشان بقى إيمانه، في أنا أقول لكم هي حديث رواه البخاري ومسلم يعني. وإذا كانت المرأة مقيمة مع الرجل ولا تجد كفايتها من النفقة لبخله الشديد لا لعسره، لبخله الشديد جاز لها أن تأخذ من ذلك المال بكفايتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفيها، مش اللي يكفيها ويكفي يكفيها ويكفي يكفيها وتروح تجيب، لا لا لا، قال ضروري. قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أتت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد وعن عائشة رضي الله عنها أن هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، ما بدينيش فلوس تكفيني أنا وولادي، مش لا يأكل إلا ما أخذت منهم وهو لا يعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالحد اللي يكفي فقط، مش تخدم يعني هو حطت أهو فلوس وعنده فلوس لكن بيدخل عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذي، مش جايب لك طعام، مش عايز أكلك، تاخدي اللي يجيب لك الطعام بس الطعام اللي هو الضروري انك تقتطي بيه، ولابنك ما عندكش سايبك مثلا، مش لا ما فيش عليك شيء، وابنك بردان ومحتاج حاجه يجيبها لابنك، سايبك ما عندكش دواء او ما عندكش علاج وابنك، يبقى تاخدي بالضروري اللي المفروض انك لا تزيد عنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ما يمكن ما يمكن بقى وسيله بقى لا لا أضمن حاجة في الحمام يعني ما هو بقى هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ده هذه رخصة، فهي بقى لو بخيل مش هيسيب لبسه، لو دخل مش هيسيب لبسه في أي وقت، مش هينام هينام بلبسه يعني. ها اسمع بس يا جماعة الدكتورة بتقول ايه، مش سايب فلوس خلاص، لا لا يعني مش سايب فلوس، ربنا بقى يغنيها، مش سايب أي مصدر المال في البيت خالص. لو هي ما هي دلوقتي هو معاه بخيل طبعا، لان هي مش لاقيه ما تقتط بيه، طبعا ما تقتط بيه يبقى تاخد يهمها يعني. هنيجي لنقطه مهمه جدا بعد النفقه، عرفتوا النفقه يا بنات متى تجوز النفقه؟ النقطه التي تلي ذلك حسن معاشره الزوج لزوجته بقى، ازاي يعاشر الزوج زوجته. أمر ربي سبحانه وتعالى عز وجل الأزواج بإحسان إلى زوجتهم وإكرامهم والتلطف في معاملتهم واللطيف يعني جميل في المعاملة وإدخال السرور عليهم وأمرهم بالصبر عليهم، وأمر ربي سبحانه وتعالى النساء بالصبر عليهن وتحمل ما يصدر من عنهن، يعني أمر أنهم برضو يصبر على الزوجة وتحمل ما يصدر عنها من أذى. فقال ربي دليل والشاهد وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير خيرا كثيرا كما جاء. وقيل إكرام الرجل لزوجته وحسن معاشرتها دليل على سمو الأخلاق، رجل لما يلاقيه عنده بكر زوجته فقال بقى إذا كان عمر وزوجة عمر بتعمل فيه كده يعني النساء برضو جميلة ما شاء الله عليها. هنا نقول إكرام الرجل، شوفي انظروا إكرام الرجل امرأتي وحسن معاشرته دليل على سمو الأخلاق بل واكتمال الإيمان. ما تيجي تلاقي رجل كريم مع امرأته وعنده حسن معاشرة اعرفي ان الرجل ده إيمانه قوي، عشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم النساء، أفضلكم الأفضلكم لأهله، اللي ما فيش فيه خير في أهله يبقى له في خير في مين. وزيك لما تجد الراجل اللي فيه خير في أهله، بس مش معنى كده، لأن مثلا بعض النساء بتخلي الرجل يعني ايه يطفش، يتعامل بكبر أو بدلال أو زيادة أو تتدلع أو في مواطن نعم تسوق فيها قوي يعني، وبعدين بعد كده وعايزة حقوقها برضو وعايزة برضو تاخد حقها، طب ينفع؟ ما ينفعش يعني، هي بقى تبقى برضو يعني حكيمة يعني تعرف متى تتدلل ومتى تسكت ومتى تشوف الموجة عالية توطي صوت راسها، يعني تبقى العملية فيها ايه نوع من ايه الحكمة علشان تبقى المسألة ايه تمشي، لكن ما تلاقيش صوبية زعق تقول انت بتزعق انت راجل وانا كمان راجل، يعني تبقى حاسة ايه لا ما حدش يعلى صوته عليا، يبقى ولا احد يعلى صوته فوق كل واحد يعلي، يبقى العملية هتبقى صوبة يبقى في الشكل ده ايه نعم. ولذلك تقول السيدة عائشة في هذا الأمر رضي الله عنها وأرضاها سابقني رسول الله، شوف المودة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسبقها، يعني قاعد يلعبها. سبقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم، يعني هو سبقها في المرة دي، هي سبقت كانت لم تحمل جسمها لسه، كانت لسه إيه صغيرة. فلما حملت اللحم لما ابتدت تكبر ابتدت واحد بقى إيه فسبقني فسبقني، فقال لي هذه بتلك. نبي الأم بيهزر مع زوجته بيدعبها بيضحك معاها، مش عيب إن الإنسان يتلطف مع زوجته أو يكون ودود معاها مهما كان، ده رسول الأمة، ده مش هينزل من هبته، وده مش هينزل من كرامته، وده مش هينزل من إنه سبحان الله يهاب أو إنه تحترمه أو توقره أبدا، بس دي برضو من الرحمة. ولذلك يقول الإمام أحمد وأصحابه في السنن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ينهو به ابن آدم فهو باطل، تضيع باطل، إلا ثلاثة: رمية عن قوس، علي يتدرب في قوس، وتأديب لفرسه، بربي فرسه يعني، وملاعبته، أيوة جهاد، وملاعبته أهله فإنهن حق. يعني أنا قاعد فترة دي مع مثلا مع زوجته يتكلم ويتسامر معاها، الولد عاملين إيه، أنت عامل إيه، كنت تعبانة، صحتك إزيها، مش مثلا هي كل ما تيجي تقول له بس براي بس على شرط، يعني مش كل ما تشوفه تقول له تعالى بقى اما اقول لك على مشاكل في حياتي، وتقعد تقول الولاد عملوا كذا والولاد، واما انا عندي كذا وعندي كذا. طبعا هذا الامر بيخلي الرجل اللي بيبقى جاي تعبان من عملي بيمل. فالمفروض الانسان يتخير ساعات الشكوى فيشتكي، وتخير ساعات الملطفه فيتلطف، ويتخير ساعات الإنسان اللي أمامه متى يكون ذلك الإنسان كده، يعني ممكن يعني يكون فعلا يعني يستطيع أنه يأخذ منه ما يحب في وقت اللي هو إيه. ومن إكرامها أن يتجنب إذائها، ما يزهاش بعض مثلا واحدة بتقول لي سبحان الله، واحدة أخت يعني واحدة زوجة وما شاء الله لا قوة إلا بالله، أحسبها صالحة مربية أولادها ما شاء الله وصل الأولاد، تقول لي كل ما يجي سبحان الله مثلا زوجي يكلمني يقول لي ايه انت سمره انت سوده، انا مع ان طبعا سبحان الله السمر ده يعني زي ما نقول ايه صفه من صفات الجمال يعني. فلو كان الانسان كريم مع زوجته او بيكرمها يتجنب، اذا كان الكلمه دي بتاذيها يبقى ما اذيهاش، او يقول لها مثلا ايه انت كلامك فيه شك، او انت تخنتي بقيتي تخينه زي كده يعني، إيه انت سبحان الله ما انت كنت واخدها، ما هذا كله في البيت عندك. فالمفروض ان هو ايه يكرمها ولا يؤذيها بكلمات تجرح انثتها، لان الست او الانثى لحد ما تكبر هي انثى، يجرحها ما يجرح الصغيره، يعني حتى الست مهما كبرت تحب جوزها يقول لها ان انت ما زلت ايه بنات، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني ايه اي جوز الكذب في ذلك الامر ما شاء الله، زي الاخت ما بتقول مثلا واحد الزوج مثلا يقول زوجته ما شاء الله لا قوه الا بالله انت بتحلوي لما بتكبري مثلا، واحد تاني زوج يقول لها يا انت سبحان الله دي انت بقى شكلك كده، ما ينفعش لا يستوون يعني. ومن اكرامه ان يتجنب اذائها، بل وعلى الزوج ان يشعرها بحبه لها، ويتخير من الكلام ما لا يجرح مشاعرها، ويتخير من الكلام ما يثير غضبها، ما لا يثير غضبها، فإن الكلمة الطيبة تزيد ما بينهما من المودة. مع السلامة حبيبتي، وعليكم السلام. والكلمة الطيبة صدقة، يعني هو لو يتصدق عليها ده أن يضع اللقمة في فاها دي صدقة، يعني تخيلي مجرد أنه يتبسم في وجهها دي في حد ذاتها يعني تصدق عليها. أما الكلمة الخبيثة، وخاصة إذا أتت هذه الكلمة الخبيثة من الزوج، فإنها تنفر القلوب، كل ما يشوفها يقول لها كذا، كل ما يشوفها يقول لها كذا، كل تنفر القلوب وتقطع الأواصر، وربما تؤدي إلى شعار العداوة، فيتسع الخلاف بينهما ويحل الشقاق محل الرفاق. ولذلك دايما حاضر، دايما الزوج اللي هو دايما بيحصل زوجته، يعني إيه بيحصل زوجته؟ قعدها الوحدة، أنت عملت كذا، أنت قلت كذا، أنت أنا قلت لك كذا وأنت ما عملتيش كذا، بيحصي الأمر في البداية يكون أمر إيه يؤخذ، لكن بعد ذلك بيبقى فيه هو شديدة بين الزوج والزوجة، لأن المفروض لا هو يحصي ولا هي تحصي، لا هي قاعدة تراقب أخطائه، أنت عملت كذا كذا. دي ساعات بعض الناس بتكتب على فكرة عشان ما تنساش، عشان لما تيجي تتخانق تقول كله مع بعض. هل هذا حق الزوجة وهل هذا حق الزوج؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها ليك سكن وجعلك لي سكن ورحمه. انت سكن بتاعه، يعني اذا نظر اليك سر، اذا نظر اليك سر كان سعيد، اذا غاب عنك كنت حفظتيه في مال وعرض وولد واهل وبيت وبيت وكذا. يعني انت نعم الونيس ونعم ان انت تجلسي معاه، يجلس معاك، يوم يأتنس، تطيبي خاطره، ترتاح باله، تطمنيه بامور في حياته. انت كده، وانت كمان اعرف حقها محتاجه للكلمه الطيبه. احيانا الكلمه الطيبه بتبقى مثلا على سبيل المثال ان لو طبخت طبخه كنت امهاتنا كده وابائنا كده، يا ما فيش مره تطبخ الطبخه، كنا ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني ما شاء الله عدد، يعني كنت تطبخ كتير، يعني الام تطبخ كتير. كان يا سلام الزوج لما يجي ياكل يقول لها ياه ايه الجمال ده. الكلمه دي يا سلام على الام وعلى سعادتها بالكلمه دي، اهو اثنى عليها ان هي ايه، انها راحت التعب كله، راحت الوقفه كلها، لكن طبخت واكل الاكل حلو، بس اكل امي احسن. طب بس قول كلمه، ممكن يكون اكل امك احسن فعلا، بس قول لها والله تسلم فيك، اللهم لك الحمد، والله جميل، ربنا يبارك فيك. كلمه طيبه، الكلمه الطيبه يا جماعه صدقه، ده الكلمه الطيبه تقيم الجود. اي بنت كنت عايز تسالي فيها قبل ما اسمعكم اكمل؟ كلام بايخ، الكلام البايخ يعني. ها وهي بره اللي بتقعد تهزر معاها تقول له كلام بايخ وتقول انا كنت بهزر، ممكن هي ما هي عملت، ما انا بقول لك شوفي، هي بتقول لي بقى البنتنا بتقول ايه، بعض الازواج بيقعد يقول كلام شديد يعني وكده منفر، وبعد كده يقول لها ايه لما تيجي تقول له انت قلت يقول لها ايه يا شيخه انا كنت بهزر. وهي كمان بتعمل، هي ما جابتش الا سيره الراجل يقول، لكن والست كمان بتعمل كده، تقعد تقول له كلام يقول لها انت قلتي كذا، تقول له انا كنت بهزر، ده انت مثلا ما تقول له ده انت لا بتعمل ولا بتسوي ولا كذا، ها، وتقول له هديك كده. يبقى المفروض الامر هما الاثنين يبقوا يعني لا ده يقول الكلام الذي يؤذي ولا هذه تقول، حتى لا تشعل نار العداوه وتتسع الخلاف ويحل الشقاق محل الوفاق. المفروض يا جماعه ان اذا دخل الانسان بيته مع زوجته واغلق عليهم الباب، الزوج بقى اللي هو عنده، لان طبعا الرجل دايما اكثر رجاحه من المراه، يحط في اعتباره كده ان المراه دي ان شاء الله باذن الله رب يدعي ربنا يصلح حاله ويكون هي دي زوجته، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى يرزقه منها الزوجية الصالحة، وهي دي تكون زوجته العون على طاعة الله عز وجل. اعرف حقها يا أخي، اعرف قدرها، اعرف ان هي سبحان الله. كنت أذكر في قصة طيبة جدا من شاب، يقول ذلك الشاب كنت أسير مع أبي، خرجت أبوه قال له تعالى مش معك، والزوجة كانت توفاها الله عز وجل، فالزوج بيقول ايه، الزوج اللي مراته ماتت، يقول لابنه بيعيد له ذكرياتها، بقول له يا بني لم أجد امرأة في الدنيا مثل أمك، شايفين الذكرى بقى، ولم أجد أجمل منها، ما شاء الله قوة إلا بالله، يعني أكيد واحدة عادية، ولم أجد في سمو أعد يسني، بقول لدرجة أن الولد يقول تذكرت ذكريات أبي مع أمي لما مرضت، أبى أبي أن أقوم أنا على خدمتها، رفض، قال له محدش يقوم على خدمتها إلا أنا، فقام أبي على خدمة أمي تماما بكل ما تستطيع. يقول حتى إذا يعني أرادت أن تلبس حذاءها، فجلست في الأرض حتى ألبسها حذاءها، فأصر أبي أن يلبسها حذاءها، وما وجدت، يقول الكريم الذي يتذكر العشرة الطيبة والذكرى الطيبة وحسن المعاملة وحسن المعاشرة، نعم. وهي بيقول له بقى كانت تعاملني أكثر من هذه المعاملة، فكان الجزاء من جنس العمل. ما تفتكرش إن هو بيعمل كده هو، لا، وهي لا لا. يقول لها، يقول لابنه ما رأيت منها مرة خصمتني ولا عاتبتني ولا زعقتني ولا كذا، ولا قالت أهلي أحسن منك، ولا قالت بيت أهلي، ولا قالت أمي، ولا بعض البنات لما تيجي تتكلم تقول بأمي ولا أبي ولا ولا ولا ولا أبدا. وكانت تشعرني أن أنا كل ما لها في هذه الدار الدنيا، فشعرت منها أن هي سبحان الله كل حياتها بقت ليا كأنها خادمة عندي. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إزاي الإنسان يكون في هذا البيت زوج صالح تكون قبل ذلك الزوجة صالحة، تكون الزوجة نفسها معينة على هذا الزوج. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الخبيثة قلنا أنها تنفر، والمرأة كثيرا ما تدفع عواطفها لفعل ما تعاب عليه بحكم تكوينها وضعفها الاجتماعي، فعلى الرجل أن يصبر على ذلك، وخاصة لما يكون عندها فترة الحيض، لأن فترة الحيض فترة ضعف يعني. وفعل الرجل أن يقدر كل ذلك ويتحملها ويكون رحيما عليها عطوفا عليها، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. يعني استحملها، فيها عوج؟ آه فيها عوج. المرأة فيها عوج؟ أيوة فيها عوج، يعني تبقى معوجة مهما عملت فيها عوج برضه. هكذا قال النبي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. إذا اصبر على عوجها، لأنك لو قعدت تحدد لها والتحاسب بها وحساب الشديد هتكسرها، وإذا اتكسرت خلاص. لذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لو يا أخي كرهت منها شيء، طب في شيء كان عندها حلو، إذا أنت قلت شكلك مش عارفة إيه ده، دي سبحان الله هي اللي منها الولد ومنها الذرية، وهي الزوجة السكن، وهي اللي بكرة، وهي أنت لو مرضت هي اللي قاعدة تطبق فيك، و و و يعني كل ما فيها جميل. كل إيه؟ لما بيكره بيبقى إيه؟ سنة. فلكن سبحان الله، شوفي الزوج لما يجي شو يرى امرأة زوجته، ممكن يكون في أجمل منها كثيرات، لكن ينظر الزوج لزوجته كده وهو يقول لها: يا ما رأيت أجمل منك. لو كان الزوج راضي سعيد بمراته، ما بيشوفش حد أجمل منها، لا عايز لون بشرة مختلف، ولا عايز لون واحد معاه بيضة، يقول لها: يا أنا ما كنتش طايق البيض دول، بس ما عرفش إيه اللي دبسوني فيك مثلا. طب هي كان ليه الزوجة الوقت ده؟ لو قال لها كده؟ اه دبسوني يعني، وهي بقى الست أصلا كويسة وجميلة، بس إيه؟ إيه دي بقى؟ هي بقى تعمل موقفها إيه؟ إيه دي بس حبيبتي؟ الموضوع ده يعني بصراحة شديد أكثر. إيه دي شوية؟ مش أحمر تعمل إيه؟ تصبر. مفيش أنا الصبر يا بنتي، مش عايزة أبواب الجنة. تصبر. هتصبر هتعمل ايه؟ تديها بالكلام بقى وعنده ايه؟ مش عندها اولاد منه وعادي، وقاعده تربي اولادها وكل حاجه، خليه هو، هي بتاخد حسنه هو بياخد سيئه، فالمفروض تصبر. مش قادر، ها مش صعب شويه؟ صعب. انت راجل راح كله كده اه بتبقى شديده، فهي مش هتقدر تيجي لها الامراض كلها، تكتب. طب خلاص تتصرف فيها بقى، خلاص تخلص، على الرجل وجوب صيانتها من باب حسن المعاشرة، أن يصون الرجل امرأته ويحفظها من كل ما يشينها أو يمس شرفها. لأنه سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلن الجنة الرجل الديوث. إيه الديوث بقى؟ لا يغار. والرجل من النساء البنت المسترجلة، قص قصة الراجل، تلبس لبسة الراجل، تتكلم كلام الراجل، تيجي تتكلم تقول كده أسلوب الرجل. فهنا لا يدخلون الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله. ومدمن الخمر، قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفنا، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله، وأما الرجل من النساء قال: التي تتشبه بالرجال. المرأة التي تتشبه من الرجال، عشان إحنا المرة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن ما على الزوجة على زوجها. Thank you. بعضكم بيقول ان خلي الامتحان بعد ال يعني يتوقف من الامتحان بعد سرد بعد ال في الامتحان يتوقف بعد شرح الايات التفسير يعني لما ندخل في التفسير تتوقفوا الامتحان ها انا بقول لكم انا سايبه الاختيار الاخت اللي هي بتقول الكلام ده كله يا مش ما يمنعناها توقف كده وتقعد جنبي عشان تجاوب الامتحان جنبي بعد ذلك ان شاء الله. واحده بتسال تقول سؤال عجيب جدا تقول السلام عليكم قلت أنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد قربا من الله فكيف إذا وجد الإنسان مع ذلك ازدياد الفجوة بينه وبين الآخرين الذين على هم الذين على خير وعلى سبيل الحق فكلما ازداد علما كلما ازدادت هذه الفجوة ازاي يعني وبالتالي يحب الجلوس معهم فكيف علاج ذلك أعوذ بالله يبقى ما زادش علم أبدا أبدا لكن أنا بقول لك يعني جلوس لتضييع الأوقات ماشي لكن جلوس مع الصالحين لأمر مثلا مؤقت خلاص لكن عشان أبغض الناس وأقعد لوحدي دين ما أقولش كده يا بنتي أبدا. قبل انتهاء من الدرس إن شاء الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف الامتحان يا بنات اللي جابوا امتحان النهارده سلسل القرآن الثاني الاسبوع القادم هنختم مش كده ما شاء الله فاتت 3 اسابيع بسرعه ان شاء الله المره القادمه او الختمه الثانيه يعني الاسبوع القادم هيبقى ختمه كاننا بنختم كنا بالامس مش كده طيب الاسبوع القادم هتبقى الختمه وان شاء الله باذن الله هنرجع برده بعد الختمه دي هناخد الثلث اللي احنا بتاع النهارده ده بعد الختمه يعني الاسبوع القادم الختمه الثالث وبعدين بعد كده هناخد هذا الثلث. الدرجات بتاعه النهارده نجات عبد المنعم حاجه نجات 99.5 سماح حافظ 100 اشيم انتيم 100 ريم ابو بكر 100 هبه احمد 99.5 ده في الثلث حنان ابو الفتوح 99% اسماء محمد احمد محمود احمد 98 مها عبد الغني 99 ريم ابو بكر 100 وفاء عوض 99.5 سلوى صقر 100 ايمان ابراهيم 99 نجلاء احمد 100 ايناس 100 هبه الله محمد 100 صفاء احمد 99 هدى بيومي 100 ان شاء الله كلكم تستزيدوا لسه بقيت ال 100 99 في تلك القران ما شاء الله لا قوه الا بالله وانتوا الدكتوره لسه مخلصتيش ليه يا ليه ده انت مجتهده ما شاء الله عليكي بس ممتاز طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك